الفصل الثاني، بعض الثمرات الأولى. عنوان: الرأسمالية وفكرة العودة للطبيعة. كانت أولى محاولاتي لاستخدام النماذج عام 1965، حين كتبت دراسة باللغة الإنجليزية عنوانها الرأسمالية التنافسية والإنسان الطبيعي Competitive Capitalism and the Natural Man. نشرت الترجمة العربية في الطليعة في فبراير عام 1971 بعنوان الرأسمالية وفكرة العودة للطبيعة. وكما هو واضح، أخذت عنصراً من عالم الاقتصاد الرأسمالية، وآخر من عالم دراسة الأدبية للرومانتيكية وهو العودة للطبيعة، وحاولت أن أرى العلاقة بينهما. وهذه إحدى ميزات النماذج التحليلية، أنها تظهر العلاقة بين عنصرين قد يبدو لأول وهلة وكأنه لا علاقة بين الواحد والآخر. وقد سميت النموذج التحليلي آنذاك المعتقدات الشائعة أو الأسطورة الحاكمة، في الأصل الإنجليزي Regulating Myth. وفرقت في دراستي هذه بين المعتقدات الشائعة والأيديولوجيا، فقلت: بينما تحاول الأيديولوجية أن تشرح الظواهر الاجتماعية والاقتصادية المعقدة ليتسنى للأفراد والجماعات أن يتخذوا قراراً فيما يواجههم من مشكلات تاريخية واجتماعية، نجد أن المعتقدات الشائعة تحدد سلوك الإنسان في المشكلات التي قد يبدو أنها بدون طابع اجتماعي مباشر، مثل الحب والزواج والعلاقات الأسرية، كما أنها تؤثر على الحضارة اليومية ومنتجاتها، مثل الأغاني والأفلام والتمثيليات الإذاعية. مثل هذه المعتقدات يحددها ولا شك الإطار الأيديولوجي العام للمجتمع، ولكنها في الوقت نفسه تحقق ضرباً من الاستقلال النسبي عن الأيديولوجية. ثم بينت أن الأيديولوجية أكثر تحدداً من المعتقدات الشائعة، فالمعتقدات الشائعة تصوغ وجدان الإنسان بشكل لاواعٍ، كما أن أصحاب المعتقدات الشائعة يظنون أنها من المسلمات الأزلية وأنها جزء عضوي من النفس البشرية ذاتها وليس من أي نظام اقتصادي وسياسي. فالمعتقدات الشائعة أشبه ما تكون بالعدسة التي تلتقط إشعاعات من القاعدة الاقتصادية ومن الأيديولوجيا السائدة في المجتمع ومن مصادر كثيرة أخرى، مثل الأساطير السائدة في المجتمع وعاداته وتقاليده. وبعد أن تمزجهم جميعاً تضعهم في إطار محسوس مباشر يمكن لخيال المرء أن يستجيب له. إن مفهوم المعتقدات الشائعة والأسطورة الحاكمة هو محاولة لإيجاد مسافة بين العقل والواقع، وبين الإنسان والطبيعة، وبين المثير والاستجابة، فيصبح الواحد مختلفاً عن الآخر برغم علاقاتهم الوثيقة. ومن ثم يمكننا أن نبين أن استجابة العقل للواقع ليست مباشرة أو مادية إنعكاسية، وإنما أكثر تركيباً، فالعقل ليس جزءاً من الواقع المادي يرد إليه، وإنما هو جزء من الكيان الإنساني المستقل نسبياً عن الواقع المادي. ودراسة الرأسمالية وفكرة العودة للطبيعة هي محاولة للتوصل للنموذج الكامن أو الأسطورة الحاكمة في النظام الرأسمالي العلماني الشامل فيما بعد. وقد وجدت أن الأسطورة الحاكمة في هذا المجتمع هي الطبيعة، الطبيعة المادة فيما بعد. وبينت أن الحيوانات تعيش في الطبيعة فهي بسيطة إنعكاسية، أما الإنسان فهو يعيش في المجتمع الإنساني والحضارة والتاريخ. فقلت: لقد كان من الممكن على الإنسان أن يطور المعرفة ويورثها، وبذا يتخلص من الثبات أي الجمود الذي تتسم به الكائنات الطبيعية، لأنه يعيش داخل المجتمع الذي مكنه من أن يتخطى قدراته وتجربته الفردية. إلا أن حياة الإنسان داخل المجتمع برغم أنها حررته من الطبيعة فقد حدت من حريته الفردية، لأن عليه أن يلتزم بالقيم والقوانين الاجتماعية، لأن حياته لا تنظمها القوانين الأزلية للطبيعة. وإذا كانت الحيوانات حرة، حرية مطلقة، مستعبدة استعبادا مطلقا، فالإنسان قد حقق قسطا من الاستقلال عن الطبيعة وفقد جزءا من حريته، في الطبيعة يوجد ثبات، تكرار واستقطاب، وداخل التاريخ يوجد صراع وتمازج. هذا التمييز بين الكائنات الطبيعية والكائن الوحيد الاجتماعي صاحب التاريخ سيساعدنا في محاولتنا فهم حقيقة الرؤية البرجوازية للواقع. ومن بنية الطبيعة انتقلت إلى السوق، حيث تأخذ العلاقات طابعاً غير إنساني، وبينت أن عالم السوق لا يختلف كثيراً عن عالم الطبيعة، إذ أن ثمة تأرجحاً شديداً بين الفردية المفرطة من جهة وفقدان الذات من جهة أخرى. وقلت في ذلك الحتمية المطلقة وفقدان الإرادة الإنسانية وعدم جدوى القيم التي خلقها الإنسان هي بعض صفات الرؤية البرجوازية للإنسان، ولكن الغريب في الأمر أن الجانب الآخر من هذه الرؤية يناقض الجانب الأول تمام المناقضة. فالفرد المسير فاقد الإرادة هو في الوقت نفسه فرد حر تمام الحرية، إذ أن العالم الموضوعي لا وجود له خارج ذات هذا الفرد. هذا هو نمط التمركز حول الذات الذي يؤدي إلى التمركز حول الموضوع، والذي وجدته نمطاً أساسياً داخل الفلسفات المادية. وقد بيّنت في المقال أنه النمط الأساسي الكامن في الفلسفة الغربية منذ عصر النهضة، بل ويتضح في الحضارة اليومية البرجوازية. شخصيات باتمان أو طرزان بحسبانها شخصيات نيتشاوية، إرادة مطلقة ولكنها في الوقت ذاته شخصيات غير إنسانية خاضعة للقانون الطبيعي. ثم أشرت إلى أن تقبل فكرة العودة إلى الطبيعة والذوبان فيها، أو ما يسمى النزعة الجنينية فيما بعد، هي فكرة معادية للتاريخ والاستقلال الإنسان عما حوله، وأنها تخلق لدى الإنسان استعداداً لأن يقبل تحكم السوق وآلياتها فيه، ثم تحكم أي مجردات غير إنسانية. فإذا قبل الإنسان حركة الطبيعة الدائرية الرتيبة الثابتة على أنها هي الحركة المفروضة أن تكون، فإنه سيقبل كل أعاجيب النظام الرأسمالي، ويقبل قوانين العرض والطلب كما لو كانت قوانين أبدية. أليست هذه القوانين من صنع الطبيعة؟ فتجعله يحيا حياة لا معنى لها وبلا نشاط خلاق فيها، ينتج ما لا يستهلك ويستهلك ما لا يريد. كما أن فكرة الطبيعة والإنسان الطبيعي تجعل من السهل على المواطن العادي أن يتقبل لا أخلاقية هذا النظام وبشاعة استغلاله، لأن الإنسان الطبيعي تماماً مثل الرأسمالي، ولأن الطبيعة تماماً مثل الرأسمالية غير خاضعين للمقاييس الأخلاقية والاجتماعية عن العلمانية الشاملة بشكل كامل. ثم ختمت المقال بالحديث عن الاستعارة، أي الصورة المجازية العضوية بحسبانها استعارة تؤكد الحتمية واختفاء عنصر الإرادة الإنسانية واختفاء الوعي التاريخي. وهذه الدراسة التي كتبت عام 1965 تطرح الموضوعات الأساسية التي ظهرت في معظم دراساتي فيما بعد: الإنساني مقابل الطبيعي، الثنائية مقابل الواحدية، الجدلي، الفضفاض والمركب في معجم الحالي مقابل العضوي والآلي والبسيط، التاريخ مقابل العداء للتاريخ، الطبيعة بحسبانها نهاية التاريخ والإنسان. ولعل هذا الموضوع الأخير يحتاج إلى قليل من الشرح، فقد بدأت أدرك أن الحضارة البرجوازية العلمانية الشاملة فيما بعد حضارة معادية للتاريخ، فرؤيتها للكون مرتبطة تماماً بآليات السوق بالعرض والطلب، وهي آليات بسيطة لا تعرف تركيبية الإنسان ولا مقدرته على التجاوز ولا جدلية التاريخ. واقترحت في بحثي أن المدخل الحقيقي لدراسة الحضارة البرجوازية هو دراسة عدائها للتاريخ، ومن ثم عدائها للإنسان كظاهرة مستقلة عن الطبيعة. فالسوق بآلياتها البسيطة هو الطبيعة البسيطة، حيث تتحول غابة روسو الجميلة إلى غابة داروين الشريرة. ولكن برغم التحول الظاهري فإن كلتيهما تتسم بالبساطة والواحدية، أي أن الحديث عن العودة للطبيعة هو حديث عن الهرب من التاريخ وعن إنكار التجاوز وتصفية الإنسان، فهو تعبير عن النزعة الجنينية في الإنسان مقابل النزعة الإنسانية أو الربانية. عنوان رسالة الدكتوراه. تمهيد. ازداد ترابط كل هذه الموضوعات بعضها مع بعض ومع موضوعات أخرى حين بدأت في كتابة رسالتي للدكتوراه عام 1967، وازداد تملكي لناصية النموذج كأداة تحليلية دون أن أسميه. وكنت قد لاحظت أن شعر الشاعر الأمريكي والت ويتمان يتضمن كثيرا من الموضوعات الأساسية التي تهمني، كل هذا يثير قضية الموضوعية والذاتية. هل وجدت في شعر ويتمان تعبيرا جيدا عن هذه الموضوعات لأنه بالفعل كذلك، أو أنني وجدتها بسبب انشغالي الشديد بها؟ وللخروج من هذه الورطة أقترح دائما كما أسلفت أنه بدلا من أن نقبل أطروحة ما لأنها موضوعية ونرفض أخرى بحجة أنها ذاتية، علينا أن نخضع أي أطروحة ذاتية كانت أم موضوعية للاختبار لنرى مقدرتها التفسيرية. المهم، كتبت رسالة للدكتوراه عنوانها كما أسلفت الأعمال النقدية لويليام ووردزورث وولت ويتمان، دراسة في الوجدان التاريخي والوجدان المعادي للتاريخي. وقد أصبحت الرسالة قضية شخصية تهمني بشكل وجودي، إلى درجة أن بعض زملائي قالوا أنهم لن يستمروا في كتابة رسائل عن موضوعات عامة جافة لا علاقة لها بهمومهم الشخصية، وأنهم لن يستأنفوا برنامج الدراسات العليا إلا بعد أن يجدوا موضوعاً يمكنه أن يصبح أيضاً إشكالية حية. وقد أصبح ويتمان بالنسبة لي رمزاً للسيولة والعدمية واللامعيارية التي تتهدد الإنسان، ولذا قرأت كل رسائله الشخصية المنشور منها وغير المنشور، بل وذهبت إلى مدينة كامدن في نيوجيرسي حيث أقام في الأيام الأخيرة من حياته، وبدأت أجمع الحكايات التي انتشرت حوله. وكعادته معي تحمس أستاذي البروفيسور وايمر للرسالة بشكل منقطع النظير، فكان نعم المشرف ونعم الصديق. وحين انتهيت من كتابة الرسالة اختار 3 أساتذة ممتحنين لمناقشة الرسالة، من بينهم الأستاذ بول فوسل وهو من كبار الكتاب الأمريكيين في الوقت الحاضر. كنت أمقت الرجل، وكان والحمد لله يبادلني المشاعر نفسها. كان الصراع بيننا يأخذ شكل مبارزة فكرية مستمرة، فعلى سبيل المثال كان يلقي مرة محاضرة عن الأنواع الأدبية واستخدم صورة مجازية عضوية هيجيلية لتفسير ظهور واختفاء الأنواع الأدبية، إذ شبهها بالكائنات الطبيعية التي تولد وتموت، مما يعني في واقع الأمر السقوط في حتمية بيولوجية عضوية والتي تعني نهاية التاريخ. كنت بين المستمعين فرفعت إصبعي وطلبت الكلام وعبرت عن احترامي الشديد لرؤيته العضوية الهيجيلية وتقديري لها، وهذا أمر بروتوكولي لا بد منه. ثم بينت أنها رؤية غير قادرة على تفسير تدهور واختفاء الأنواع الأدبية، فهي أي الأنواع الأدبية في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير ليست كائنات عضوية، ولذا لا بد من استرداد التاريخ الإنساني حتى نفهم ماذا يحدث، أي لا بد من استرداد الإنسان ككيان مستقل عن عالم الطبيعة المادة وكفاعل حر ومسؤول يتمتع بقسط من الحرية داخل الحتميات المختلفة. وضربت للأستاذ فوسل مثلاً بالملحمة فقلت إن الملحمة هي النوع الأدبي الأساسي في العصور القديمة البطولية الوثنية، فهي تجسد رؤية الجماعة لذاتها وللكون وتحتوي على منظومتها العقيدية والدينية، فهي تكاد تكون بمثابة كتابها المقدس، ولا يمكن للمجتمع أن يستمر بدون الملحمة. ولذا كان من السهل على هومر ثم على فيرجل، بل من الضروري أن يكتبا ملاحمة. أما في العصور الوسطى المسيحية في الغرب فقد حل الإنجيل محل الملحمة بحسبانه مستودعا للعقائد ورؤية للكون، ولم تكن العصور الوسطى المسيحية عصرا بطوليا، فالمثل الأعلى لم يكن المحارب وإنما الراهب أو الإنسان التقي. وفي نهاية العصور الوسطى كتب دانتي ملحمته الكاثوليكية الكوميديا الإلهية، حيث يحقق البطل تجاوزه لعالمه الأرضي لا من خلال الفعل البطولي الفردي وإنما من خلال فعل التقوى، حبه لبياتريس وهو صدى للحب المسيحي للعذراء مريم. أما الملحمة البروتستانتية التي كتبها جون ميلتون فهي الفردوس المفقود، والتجاوز هنا أيضا يتم من خلال الإيمان الديني الفردي، لأن هذا هو عصر البطولة الدينية في الإطار البروتستانتي. وبعد هذا مع ظهور العقلانية المادية والرؤية العلمية أصبح من المستحيل أن يكتب أحد ملحمة، ولذا نجد أن معظم الشعراء في العصر النيو كلاسيكي في أوروبا أو القرن 18 كانوا يحلمون بكتابة ملحمة، لأن النظرية النقدية كانت تضع الملحمة على قمة هرم الأعمال الأدبية، ولكن ما كتب من ملاحم كان جامداً وممللاً للغاية. وحينما حاول ألكسندر بوب كتابة ملحمة، كتب ملحمة مضادة، ملحمة ساخرة معادية للبطولة. أو مارك هيرويك هي قصيدة The Rape of the Lock أو اغتصاب خصلة الشعر، حيث يستخدم الشاعر كل تقاليد الملحمة البطولية في وصف عالم غير بطولي، عالم القرن 18 حيث يرتدي الجميع ملابسهم المعطرة البالغة الأناقة والتصنع، ويحيون حياتهم كأنهم راقصوا بالي، والنتيجة هي سخرية من مجتمع جميل ضيق يذكرنا في الوقت ذاته بعالم البطولة الحقيقي الرحب الذي يولى. وفي عصر العقل والاستنارة وعلمنة الإنسان لا يوجد مجال للتجاوز أو البطولة. فقد ظهرت الثورة الرومانتيكية، وحينما حاول الشعراء كتابة ملحمة كانت دائما تأخذ شكل سيرة ذاتية، فالبطولة هي كفاح الشعر الرومانسي حتى يدرك ذاته والعالم من حوله والعلاقة بينهما. وهكذا فالتجاوز يتحقق من خلال الانغلاق على الذات. ونحن هنا لا نتحدث في واقع الأمر عن ملحمة، وإنما عن شعر غنائي يطمح إلى أن يكون ملحمة. ثم كتب بايرون قصيدة دون جوان التي يتحدث فيها عن البطل الملحمي واستحالته في عصر النفاية والعقلانية المادية، وهكذا ماتت الملحمة. وبعد ذلك التاريخ كتب الشعراء الغربيون قصائد طويلة نوعا مثل الأرض الخراب لأليوت التي يشار إليها بأنها ملحمة العصر الحديث، ولكنها لا علاقة لها بالملحمة على الإطلاق، فلا يوجد فيها بطل ولا طموح ولا تجاوز ولا أشواق، وإنما عقم وخراب وموت. وجوهر ما فعلته في هذا التاريخ القصير لظهور الملحمة واختفائها هو أنني رفضت صورة أو نموذج الأستاذ بول فوسل المجازية العضوية الحتمية الاختزالية المغلقة، وكأن تاريخ الأعمال الأدبية نبات ينمو ثم يموت من تلقاء نفسه، وأحللت محلها نسقا أو نموذجا تاريخيا إنسانيا مركبا مفتوحا يخلط بين المادي والمعنوي، بين التاريخي والفكري، ولا يعطي أولوية سببية لعنصر واحد. وكان رد البروفيسور فصل علي سخيفا للغاية، إذ قال إن هذه وجهة نظر رائعة، ونرجو من مستر المساري وأمثاله من دعاة المذهب الإنساني الماركسي أن يطوروا رؤاهم هذا، أي أنه رفض بكل بساطة أن يدخل معي في حوار. حذرت أستاذي البروفيسور وايمر من فاصل، وقلت له إن الهوة الفكرية التي تفصل بيني وبينه ضخمة، وسيكون من العسير عليه اجتيازها، وبالتالي سيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل عليه مناقشة رسالتي. فضحك الأستاذ وايمر وقال أنت دكتاتور وسلطان شرقي، لا تفهم الديمقراطية الأمريكية وروح الليبرالية. فقلت له أنا أفهم جيدا حدود الديمقراطية والليبرالية، هناك خطوط حمراء إن عبرتها قضي علي، وقد عبرت هذه الخطوط في رسالتي للدكتوراه. طالب من العالم الثالث يتحدى الرؤى الغربية السائدة، بل يتعامل مع الحضارة الأمريكية بطريقة أنثروبولوجية محايدة، تماما كما يتعامل أي أنثروبولوجي غربي مع إحدى القبائل الإفريقية. فقال أستاذي ولكن فصل هيجيلي مثلك. فبينت لأستاذي أنني لست هيجيليا برغم إيماني بالجدلية، بل أنني أرى أن الهيجيلية هي فلسفة واحدية لا تعرف الثنائيات ولا تفصل بين المادي والروحي أو بين الطبيعي والإنساني، وترد كل شيء إلى عنصر واحد، وأنها تؤدي في التحليل الأخير إلى نهاية التاريخ. فضحك أستاذي وأصر على موقفه، فقمت بإرسال نسخة من الرسالة إلى البروفيسور فوسل، وأخرى إلى البروفيسور ويليام فيليبس، وثالثة إلى البروفيسور ماريوس بيولي، وكان من أهم المتخصصين في الأدب الرومانسي. وكنت قد تعرضت في رسالتي لمسألة الشذوذ الجنسي عند وايتمان، وبينت أنها ليست انحرافاً شخصياً، وإنما هي جزء من منظومة وايتمان ورؤيته للكون وتوجهه الحاد نحو اللذة، وأن العداء للتاريخ وإعلان نهايته يؤدي إلى التمركز المتطرف حول الذات، وأن الشذوذ الجنسي هو النتيجة المنطقية لهذا الاتجاه. هذا على عكس الفعل الجنسي بين الرجل والمرأة، وبخاصة في إطار الأسرة، فهو فعل اجتماعي تاريخي له نتائج اجتماعية تاريخية، أي نتائج إنسانية عامة تهم الإنسان ككائن اجتماعي وليس كمجرد فرد منغلق على نفسه، إذ يعيد المجتمع إنتاج نفسه من خلاله فيضمن استمراره وترابطه. وقد تناولت الموضوع نفسه في كتاب الفردوس الأرضي، ومن هنا تنبأت بانتشار الشذوذ الجنسي في الولايات المتحدة مع ازدياد التمركز حول الذات وتصاعد معدلات البحث عن المنفعة الشخصية واللذة الذاتية، هذا في أواخر الستينيات قبل أن تصبح مناقشة مثل هذه الموضوعات أمراً مألوفاً. كما تنبأت بأن مرحلة الشذوذ ستتبعها مرحلة أكثر انغلاقاً على الذات، وهي مرحلة الاستمناء، حيث يصل النموذج إلى لحظة تحققه حين لا يدخل الإنسان في علاقة إلا مع نفسه، ولعل انتشار الإيدز والإنترنت سيساعدني على ذلك. وقد بينت أن كل قصائد وايتمان المعادية للتاريخ والتي تعلن موته تنتهي بموقف فيه شذوذ جنسي، على عكس القصائد ذات البعد التاريخي الاجتماعي مثل المرثية التي كتبها بعد اغتيال إبراهام لينكولن. وقدمت قراءة تفصيلية مقارنة لتلك القصائد، بينت فيها الاختلاف في الصور والأسلوب والبنية. هذا ديدني في قراءة النصوص الأدبية، أطرح رؤيتي التاريخية الاجتماعية الفلسفية، ولكني لا أكتفي بذلك، بل أبين كيف تتبدى من خلال تفاصيل وبنية العمل الذي أدرسه، أي أنني أرى البنية التاريخية الاجتماعية في تماثلها مع البنية الجمالية. أذكر هذا الموضوع لأن البروفيسور ماريوس بيولي كان شاذاً جنسياً، وكان صديقه البروتريكي يأتي ليقابله في القسم، ومثل هذه الموضوعات كانت أموراً نتحدث عنها آنذاك همساً، فهي توجد في منطقة رمادية لا هي بالسرية ولا هي بالعلنية. بعد مناقشة الدكتوراه أصيب البروفيسور بيولي الذي كان يتحدث عن صديقه بصراحة بالغة بالإنفلونزا ومات على الفور، ويبدو أنها كانت حالة إيدز مبكرة، ولكن المرض لم يكن قد اكتشف بعد. أما فوصل فقد كان متزوجا، ولكنني أخبرت أستاذي ساخرا بأن موقفه من العالم هو موقف المتمركز تماما حول ذاته، فهو شاذ جنسيا من الناحية الفكرية والنفسية برغم أنه متزوج وأنجب أطفالا من الناحية الفعلية. كان هناك أعلان تلفزيوني في ذلك الوقت عن سلعة تصلح for the single woman whether married or unmarried، وهي عبارة تعني للمرأة العزباء سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، أي أنه تم فصل حالة الزواج الفيزيقية من حالة العزوبية النفسية. وبالفعل دعا بول فصل أعضاء أسرته عام 1972 وأخبرهم بأنه سيطلق زوجته ليعيش مع صديقه، وقد أصبح بعد ذلك من أكبر المدافعين عن الشذوذ الجنسي. ساعتها اتصل بي أستاذي من الولايات المتحدة وقال لقد صدق حدسك، ولكني في زيارة أخيرة في الولايات المتحدة عام 2000 أخبرني أستاذي بأن فاصل طلق صديقه وتزوج من امرأة ولعل سنه يتجاوز 75 عاماً، وأن زوجته الأولى كتبت مذكراتها عن حياتها مع فاصل وكيف أنه كان يحب أن يسير عارياً أمام ضيوفهما. عنوان: الوجدان التاريخي والوجدان المعادي للتاريخ. يمكنني الآن أن ألخص رسالتي للدكتوراه بحسبانها أول أعمال الفكرية المتكاملة التي تداخلت فيها معظم الموضوعات الأساسية في حياتي الحلولية العلمانية الشاملة، والتي تضمنت أجندتي البحثية التي لم تتحقق إلا في الموسوعة وفي الكتب التي ستصدر بعدها بإذن الله. كما أن رسالتي للدكتوراه كما أسلفت هي أول دراسة مطولة أكتبها ولا تلجأ للرصد المباشر، وإنما تستخدم النماذج كأداة تحليلية بشكل واعٍ. كان هناك رأي سائد في الأوساط العلمية أن ووردزورث أثر في ويتمان، وأن المطلوب أن أحدد هذا الأثر على الطريقة المادية الموضوعية المتلقية والتي أسلفت الإشارة إليها، ولكني فعلت العكس تماماً، فانطلقت في رسالتي للدكتوراه من رفضي لهذه الرؤية لفكرة التأثير والتأثر ولفكرة وحدة أو واحدية العلوم، ومن الإيمان بالعقل التوليدي والإنسانية المشتركة. فقسمت رسالتي في النسخة الأولى إلى عدة أقسام، وكان تقسيماً غير تقليدي بالمرة. فالجزء الأول سميته الأطروحة thesis، أما الجزء الثاني فقد سميته أطروحة مضادة antithesis، ثم الجزء الثالث سميته الأطروحة المركبة synthesis thesis. ولكن بدلاً من الإغلاق الهيجيلي داخل الإيقاع الثلاثي الزائف، أضفت جزءاً رابعاً قصيراً سميته الممارسة براكسز، وجزءاً خامساً سميته الملحق الأيديولوجي، وكان هو مقال الرأسمالية وفكرة العودة للطبيعة والتي أسلفت الإشارة إليه. ولجأت لحيلة سماها أستاذي بريختية نسبة إلى الكاتب المسرحي الألماني بيرتولد بريخت، وهو أنني في الجزء الأول من الرسالة اصطنعت موقف العالم الأكاديمي الموضوعي الوضعي القحة الذي يؤمن بأهمية تعقب علاقات التأثير والتأثر بين الكتاب بعضهم ببعض، وكأنه شيرلوك هولمز. وبصرامة بالغة مصطنعة بيّنت بما لا يقبل الشك أن ووردزورث أثر على ويتمان في 24 موضعاً مختلفاً، وقدمت البراهين الصلبة على ذلك من خلال عمودين متقابلين. توجد في الأول مقتطفات من شعر ونقد ووردزورث، وأدرجت في الثاني مقتطفات من شعر ونقد ويتمان. تبين أثر ووردزورث عليه كما يفعل الأكاديميون ممن يؤمنون بفكرة التأثير والتأثر المادية التي أشرنا إليها. ولكنني في خاتمة الجزء الأول والتي سميتها خاتمة لم يختتم فيها شيء، أضفت بطريقة فجائية وغير متوقعة أن هذه حقيقة صلبة لا قيمة لها على الإطلاق، إذ ما فائدة أن نعرف أن فلانا قد أثر على علان في 24 موضعا مختلفا. وسميت هذا مجرد معرفة باللاتينية سكينتا، وليس حكمة باللاتينية سابينتيا، مقتبسا بذلك كلمات الحكيم الروماني شيشرون، أي أنني ميزت بين الظاهرة الطبيعية المادية البسيطة والظاهرة الإنسانية المركبة، وبين الحقائق والحقيقة والحق، وبينت خطورة النموذج المعلوماتي التراكمي الذي يساوي بين المعلومات والمعرفة، وخطورة وهم المعرفة الذي يخلقه. ثم اختتمت هذا الجزء بقولي فلنبدأ إذن حيث يجب أن نبدأ، في عالم رؤية الكون والجذور الثقافية والتاريخية والدينية والاقتصادية. وكتبت الجزء الثاني الأطروحة المضادة، ويبدو أن تجربتي في الولايات المتحدة قد طرحت على عقلي ووجداني بإلحاح شديد مقولة التاريخ، فالمجتمع الأمريكي مجتمع حديث يقال له متقدم، ليس له تراث تاريخي، ولذا يتجه إيقاعه العام نحو الآن وهنا والمباشر والمحسوس والعملي، وكل هذه في تصوري أحاسيس معادية للتاريخ الذي يعبر عن نفسه من خلال أنماط تتبدى من خلال رقعة زمنية عريضة وتفاصيل كثيرة، وإدراك هذه الأنماط يتطلب حسا تاريخيا لا يعرف في الآن وهنا. كما لاحظت أن كتابات ترانسدنتاليون الأمريكيين أو American Transcendentalists مثل إميرسون وثورو تتأرجح بين التفاصيل الكثيرة والأفكار المجردة مثل فكرة روح العالم التي سبق الإشارة إليها، وهي المقابل الأمريكي للمفهوم الحلولي أنيموس ماندي. ومن خلال حوار استمر عدة سنوات مع الصديق كيفن رايلي بدأت أدرك أهمية البعد التاريخي، فاستخدمته في رسالتي حيث قارنت بين ووردزورث وويتمان مستخدماً مقولة التاريخ وموقف الإنسان منها كمقولة معرفية تحليلية في مقابل مقولة الطبيعة، أي أنني استخدمت نموذجاً تحليلياً قوامه التعارض بين الإنسان المركب صاحب الوجدان التاريخي الذي يستطيع تجاوز الطبيعة، والإنسان البسيط الطبيعي المعادي للتاريخ والذي يرد إلى ما هو دونه أي عالم الطبيعة. فأشرت إلى أن كل من ووردزورث وويتمان قد تم تصنيفهما على أنهما شاعران رومانتيكيان، وأن هذه حقيقة صلبة عامة لا يمكن الاختلاف بشأنها، ولكنها مع هذا لا معنى لها. فنقط الاختلاف بينهما جوهرية وأكثر دلالة، فالشاعر الإنجليزي ينتمي إلى الكنيسة الأنجليكانية ذات التوجه الكاثوليكي بتأكيدها على الطقوس وفكرة الكنيسة كمؤسسة وسيطة، بينما ينتمي ويتمان إلى جماعة الكويكرز، وهي جماعة بروتستانتية متطرفة ترفض الطقوس وأي وساطة بين الإنسان والخالق، وتؤكد على ما يسمى الصوت الداخلي، أي الصوت الذي يسمعه الإنسان داخله ويتلقى منه الإلهام والمشورة، وهذا الصوت يحل محل التجربة الدينية الجماعية ويجعل الطقوس والشعائر لا لزوم لها. وكان ووردزورث يعيش في مجتمع مر بكل المراحل التاريخية ما قبل الرأسمالية، تتداخل فيه الحداثة بالتقاليد والعناصر المادية بالعناصر الروحية دون أن تمتزج. أما ويتمان فكان يعيش في مجتمع استيطاني لا يعرف إلا الشكل الرأسمالي في التنظيم الاقتصادي وفي الرؤية للكون. ولكل هذا فإن موقفهما من الكون مختلف تماماً على الرغم من بعض التشابه في التفاصيل، فووردزورث يغازل الحلولية وحسب، وهنا استخدمت كلمة بانثزم الإنجليزية، ويتحدث عن العودة ولكنه لا يسقط فيها أبداً، فقد اكتشف أن هذه العودة الحلولية للطبيعة والامتزاج بها هي نزعة معادية للتاريخ والدين والإنسان، ولذا فإن العودة للطبيعة عنده هي مجرد صورة مجازية أو لحظة، ولحظات الشطح الصوفية لحظات مؤقتة، ولذا سميت هذا الجزء هامشية أسطورة الطبيعة. ومن هنا فإن شاعر الطبيعة كما كان يسمى لا يفقد ذاته فيها، فهو يستند إلى تراث تاريخي قوي وإيمان عميق بالإنسان وبالإله الذي لا يتجلى في الصوت الداخلي وحسب، وإنما من خلال طقوس اجتماعية، وبالتالي فهو في واقع الأمر شاعر الإنسان في لحظات حزنه وفرحه، وهذا على كل وصف ووردزورث لنفسه. وقدمت قراءة لقصيدة الحاصدة الوحيدة التي سمعها الشاعر فسحرته بغنائها، بل وكادت أن تكتسحه وتقذف به في اللازمان، ولكنه يتماسك ويتذكر التاريخ والحدود الإنسانية فيرفض التوحد بالمنظر الذي أمامه الطبيعة، ويحمل أنغامها في قلبه ويرحل، أي أنه وقف على عتبات لحظة الحلول وذوبان الذات في الموضوع، ولكنه قاوم وتماسك وانتصر، فازداد ثراء من اللحظة الطبيعية الحلولية دون أن يتخلى عن حدوده الإنسانية التي تميزه كإنسان. ثم قارنت كل هذا بشعر ويتمان الذي وصفته بأنه شاعر حلولي صوفي مادي يعادل بين الروح والمادة ويقرن بينهما على طريقة هيجل، ولذا سميت هذا الجزء مركزية أسطورة الطبيعة، وهو يتغنى بالمادة والجنس والكهرباء والجاذبية الأرضية التي يرى أنها تشبه الجاذبية الجنسية، فالإنسان إن هو إلا جزء لا يتجزأ من الكون، ووعيه لا يتجاوز الطبيعة بل عليه أن يتكيف معها ويذعن لها. كما أن الإيمان المطلق لدى ويتمان بالطبيعة وعداءه للإنسان المركب التاريخي يترجم نفسه إلى عداء للتاريخ، يتضح في محاولته الوصول إلى نهاية التاريخ وإلى اليوتوبيا التكنولوجية. وكان ويتمان يرى أن أمريكا هي الفردوس الأرضي، قمة كل التطور التاريخي السابق، فهي دولة العلم والتكنولوجيا التي ستهدم التاريخ وتعلن نهايته، وذلك قبل أن يتحدث فوكوياما في نهاية الثمانينات عن انتصار الليبرالية والتي تؤدي إلى نهاية التاريخ. وكما يقول ويتمان، جوهر المثالية الأمريكية هو علموت، أو بالإنجليزية to scientize، نسبة إلى علم الروح والشرائع اليونانية، أي صبغها بالصبغة العلمية أو استخلاص قوانين علمية عامة منها، يدير الإنسان حياته من خلالها بطريقة علمية، وهذا هو جوهر فكرة وحدة أو أحادية العلوم، بل أن التاريخ يظهر في أشعار ويتمان وفي كتاباته النقدية كجثة هامدة وعبء ثقيل يحاول الإنسان قدر طاقته أن يتخلص منه حتى ينطلق من نقطة الصفر. ونقطة الصفر هذا تشبه أمريكا التي رفضت التاريخ الأوروبي لتبدأ من جديد بلا أعباء أخلاقية ولا تراث تاريخي. وويتمان في رؤيته واحدي، يرد التاريخ إلى الطبيعة ويرد الطبيعة إلى مبدأ واحد، القانون الذي لا يتغير الحتمي، مثل قوانين الشتاء والصيف والنور والظلام. ونكتشف أن الجنس في شعر ويتمان مثل الطبيعة هو شكل من أشكال الهروب من التاريخ ومن التركيبية الإنسانية. فلمسة واحدة من يد الحبيب تعطيه إجابة شافية عن كل الأسئلة الخاصة بالواقع وتهدم كل الثنائيات. والجنس يسوي كل الأشياء بعضها ببعض، فتصبح الحياة مثل الموت، والإنسان مثل الطبيعة، والروح مثل الجسد. في مقدمة الدكتوراه وضعت اقتباسين، أحدهما من القرآن، سورة البقرة الآية رقم 30: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والآخر من ويتمان يقول فيه إنه سيذهب ويعيش مع الحيوانات فهي مكتفية بذاتها. وشعر ويتمان مفعم بهذه الرغبة في العودة الحرفية والمادية الدائمة إلى الطبيعة أو المبدأ الواحد، وليس مثل ووردزورث الذي يعود إلى الطبيعة مجازاً وحسب وللحظات وحسب. وكثير من قصائد ويتمان تبدأ بالابتعاد التدريجي عن الحضارة والاقتراب المتزايد من الطبيعة إلى أن يلتحم بها تماماً ويصل إلى اللحظة النماذجية، لحظة ذوبان الذات الإنسانية في الطبيعة المادية، وهي عادة ما تكون لحظة قذف جنسية مع محب من جنسه يعلن فيها تحرره من عبء التاريخ ومن التدافع ومن الحضارة والهوية. فيا لحظة نهاية التاريخ وتحقق الفردوس الأرضي. وقد لاحظت تأرجح ويتمان بين الذاتي والموضوع، فهو شعر ذاتي مغرق في الذاتية، ولكنه كان يلذ له أن يفقد ذاته تماماً فيما يرى ويتأمل. ولذا فهو يستخدم ما سماه هو نفسه الكتالوج، أن يذكر الأشياء التي حوله دون ترتيب أو إعادة صياغة من خلال الخيال. فالموضوع المتجاوز للإنسان لا الإنسان المتجاوز للموضوع هو الذي له الكلمة النهائية. وبالتدريج اكتشفت علاقة نهاية التاريخ وهذا السقوط في الموضوعية بغياب الحس الخلقي، وأن إلغاء التاريخ في أمريكا الدولة الاستيطانية يعني في واقع الأمر شرعية إبادة العنصر السكاني الأصلي التاريخي، حتى يبدأ المستوطنون تاريخهم من نقطة الصفر. فالعداء للتاريخ هو في واقع الأمر عداء للإنسان. وقد خلصت من مقارنتي بين الشاعرين إلى أن والت ويتمان الذي يسمونه في الولايات المتحدة شاعر الديمقراطية الأمريكية هو في واقع الأمر شاعر الشمولية والفاشية وموت التاريخ والإنسان. في الجزء الثالث من الرسالة الأطروحة المركبة اقترحت أن نعيد النظر في مسألة التأثير في ضوء الاختلاف في الرؤى، وبينت أنه أثر حقيقي مادي وملموس ولكنه سطحي، لأن بنية فكر ووردزورث ورؤيته نموذجه المعرفي لم تؤثر البتة في ويتمان، وأن الاختلاف الفكري والثقافي بينهما أهم من التشابه المباشر المادي. أما القسم الرابع والأخير والذي سميته الممارسة، فقد كتبته بشكل فكاهي ساخر إلى حد ما كما يتضح من عنوانه: 20 طريقة يمكن للجنس البشري بأسره أن يستفيد بها من رسالتي للدكتوراه. وختمته بنفس العبارة التي ختم بها البيان الشيوعي، ولكن بعد تعديلها: يا عمال العالم، لكل هذا اتحدوا. وكنت أنوي حذفه من النسخة النهائية. أما الملحق الأيديولوجي فكان عنوانه كما أسلفت: الرأسمالية التنافسية والإنسان الطبيعي. قدمت الرسالة فأرسل بها أستاذي إلى بول فاصل وماريوس بيولي وويليام فيليبس وقابلني بيولي وأخبرني بأن رسالتي للدكتوراه هي أحسن رسالة قرأها في حياته الأكاديمية. أما بروفيسور فيليبس فقد قابل رسالة بفتور شديد وقال باقتضاب: عمل عظيم، ولم يثر أي اعتراضات، ولم يتفوه بأي كلمات مدح أو قدح، ولا أعرف سر هذا الفتور حتى الآن. أما فوسل فأمره كان مغايرا، إذ أعاد رسالتي بعد ساعتين من تسلمه لها، وزعم أنه فعل ذلك بسبب وجود خطأ في علامات الترقيم في الصفحة الثانية، أو كما قال في خطابه: لا يمكن أن أقرأ رسالة للدكتوراه تحتوي على خطأ في استخدام الفصلة في الصفحة الثانية. I cannot read a dissertation with a comma splice on the second page. وكلمة splice تعني خطأ باللغة الإنجليزية الأكاديمية. فصعق أستاذي وأخبرني بأن ما قلته عن حدود الديمقراطية على ما يبدو أمر صحيح. وبعد أن رفض فصل الرسالة اضطررت لقضاء 6 شهور كاملة لإعادة كتابتها وتنقيحها، وقد ساعدني الأستاذ وايمر كثيرا في هذا، وهذا ما يتجاوز واجبه بمراحل. فأسقطنا التقسيم البرختي، كما استبعدت كثيرا من عبارات الذم والقدح في ويتمن وفي الحضارة الأمريكية، ودرست علامات الترقيم في الإنجليزية دراسة عميقة للغاية، إلى درجة أن دار النشر التابعة للجامعة كانت تتصل بي لاستشارتي في بعض المشكلات المتعلقة بهذا الأمر. ولكني على الرغم من كل هذا لم أغير من رؤيتي، وكل ما فعلته هو أنني استخدمت أسلوبا باردا حياديا قلت من خلاله كل ما أريد، بل أنني زدت من عيار الهجوم الفعلي ووازنت هذا ببرود أسلوبي وحيادة. ثم تقدمت بالنسخة الجديدة فوافق فصل عليها وكتب خطابا بدأه بالعبارة التالية: هذه رسالة ممتعة بشكل يدعو إلى الجنون. This is a maddeningly interesting thesis. وهي عبارة لخصت موقفه المبهم وبينت أن تحدي النموذج المعرفي المهيمن أمر من الصعب على المرء تقبله، وحدد مواد المناقشة. وفوجئت بالأساتذة بما في ذلك البروفيسور بيولي، قد جاءوا ومعهم أطنانا من الورق وأسئلة مكتوبة، وهذا أمر غير مألوف بعد قبول الرسالة للمناقشة. وصعق أستاذي للمرة الثانية. كان أستاذي يصعق دائما حينما يرى الشر، كان خيرا وقديسا لدرجة تثير الفرح والحزن في ذات الوقت. وقررت أن أستخدم مدفعية الثقيلة وبكل ضراوة، وفوجئت بأن أستاذي قد اكتشف الموقف أيضا، فقرر أن يأخذ صفي دون أي تحفظ، وهذا أيضا أمر غير مألوف. فوظيفة المشرف في هذه الحالات هي إدارة الحوار وحسب، لا أن يأخذ صف هذا ضد ذاك. وبدأت المبارزة، فسألوني عن غياب بعض كبار النقاد من قائمة المراجع، فلخصت لهم أطروحات هؤلاء النقاد ووصفتها بأنها أطروحات تافهة، ومن ثم فهم لا يستحقون أن يذكروا في رسالتي للدكتوراه، لأنني لن أذكر كل من هب ودب من أيام آدم إلى أيام جونسون ونيكسون. وعرض علي أحد الأساتذة بعض مقطوعات من شعر ووردزورث ذات طابع حلولي مغرق في الحلولية، فقلت على الفور إنني طبعا أعرف هذه المقطوعات الحلولية المتطرفة، وأعرف أنها وجدت ضمن أوراقه، هذه حقيقة مادية صلبة لا مراء فيها. ولكن الأهم من هذا كله أن ووردزورث نفسه قام بحذفها من قصائده، وحذفها من شعره أعمق دلالة من وجودها في درج مكتبه. أما المقطوعات الأخرى التي أتوا بها فقد بيّنت طبيعتها المجازية، فأشار الأساتذة إلى الناقد جيفري هارتمان الذي قدم قراءة لقصيدة الحاصدة الوحيدة تقف على طرف النقيد من قراءة لها، فهو يجد أن تراجع ووردزورث عن لحظة الذوبان الحلولية هو دليل على خوفه ووهنه وضعف خياله، أي أن هارتمان يرى أن الحلولية هي الرؤية السليمة، وأن ذوبان الإنسان في الطبيعة هو القمة التي يمكن للخيال الإنساني أن يصل إليها. فبينت التضمينات المعادية للإنسان في فكر هارتمان، ثم أخبرتهم ضاحكا بأن هارتمان هذا لابد أن يكون صهيونيا، فدهشوا من إجابتي. فشرحت لهم علاقة الحلولية بنهاية التاريخ والعودة للطبيعة وعلاقتها بالعودة لصهيون كلحظة سكون فردوسية ينتهي فيها الجدل، فهي لحظة موت وتحكم غير إنسانية. وظهر فيما بعد بالفعل أن هارتمان هذا صهيوني متطرف بالفعل، بل أخبرت أساتذتي بأن رسالتي للدكتوراه هي ظاهرياً عن ووردزورث وويتمان، وأنها في واقع الأمر عن الصراع العربي الإسرائيلي، الصراع بين مجتمع تاريخي، المجتمع العربي في فلسطين، ومجتمع معادل للتاريخ، التجمع الاستيطاني الصهيوني، وأن العودة للطبيعة هي العودة إلى صهيون، وأن العداء للتاريخ هو جوهر الصهيونية. وبالفعل استخدمت النموذج التحليلي الذي استخدمته في الدكتوراه في دراساتي للصهيونية فيما بعد. بعد انتهاء النقاش خرجت من الغرفة حتى تتداول اللجنة، وحينما عدت أخبروني بأنهم وافقوا على منحي درجة الدكتوراه، ووقع ثلاثتهم على الرسالة بموضوعية بالغة، ثم أداروا ظهورهم لي ولم يصافحوني كما هي العادة في مثل هذه المناسبات. فصعق أستاذي للمرة 50 وجلس وقد اعترته الدهشة، وأخبرني بأنهم قالوا له في أثناء المداولة أن حياتهم ستكون مختلفة بعد رسالة المساري، وهذا أقصى ما يمكن أن تطمح إليه أي رسالة. ثم تساءل لماذا إذن عاملوك بهذه الطريقة الجافة الجافية، فشرحت له للمرة 100 نظرية الخطوط الحمراء التي لا يمكن للمرء عبورها، وأن هذا ما فعلته حين قدمت رؤيتي هذه لويتمان والحضارة الغربية الحديثة. وأخبرته بأنه لولا أنه هو المشرف على رسالتي لما حصلت على الدكتوراه من أي جامعة أمريكية، وقد تأكد هو بنفسه من مسألة الخطوط الحمراء هذا حينما أرسل برسالتي لتنشر، فكان طلبه يقابل بالرفض كما سأبين فيما بعد. ومع هذا يجب أن أعترف بمقدرة الممتحنين على تجاوز غيظهم مني وحنقهم علي، وهذا أمر أساسي في العملية التربوية، وهذا ما لا يمكن أن يحدث للأسف في مصر. فلا بد من أن يكون الأساتذة راضين تمام الرضا عن الطالب، وإلا فنصيبه هو الضياع والخراب والدمار والهلاك، وربما ما هو أكثر من ذلك. عنوان: الفردوس الأرضي، التقدم والداروينية. حين وصلت إلى الولايات المتحدة بلد الحرية والديمقراطية عام 1963 وجدت نفسي كارها لما حولي، إذ أحسست أنني وصلت إلى سوق كبير. كنت أمقت الجرائد اليومية المحلية والتي كانت تنشر أخبار العالم في بضعة كلمات، وتحتوي صفحاتها على عشرات الصفحات التي تحتوي على أعلانات وعلى كوبونات، إن قطعها القارئ فإنه يحصل على تخفيض 5 سنتات في هذه السلعة و10 سنتات في تلك. وبرغم حبي لكثير من الأمريكيين فهم شعب طيب نشيط متفتح الذهن، فإنني وجدت أن النظام المهيمن يجهد إنسانيتهم ويخاطب أحط ما في الإنسان. كتبت قصيدة قصيرة في هذه المرحلة على لسان أحد المهاجرين، قلت فيها: وهللي وكبري وبارك القدم، فراشتي فراشتي يا قبة الفرح، يا شعلة الضياء ومرفأ الأمل، وعاريا وحافيا وجائعا أتيت، يلفني التيار كي يدمر العفن، وجئت فوق رأسي من الهموم تاج، وسرت في الطريق السابع للعين، يا بلدة العبيد، يا وردة الحديد، وشارة الحداد. الطريق السابع هو ماديسون أفنيو الذي تتركز فيه كل شركات الأعلام. وحينما عدت إلى مصر وبدأت أفكاري تتحول عن الماركسية، قلت لنفسي لابد أن موقف المتحيز ضد الولايات المتحدة كان متأثرا إلى حد ما برؤية الماركسية. ولذا حين عدت مرة أخرى عام 1975 قررت أن أحاول أن أنظر للمجتمع الأمريكي بعقل أكثر تفتحاً، ولكن هيهات، إذ كنت كلما لاحظت ما حولي ازددت اقتناعاً بخطورة النموذج المادي المهيمن على الولايات المتحدة، لا على الأمريكيين كبشر وحسب، وإنما على الجنس البشري بأسره، وقد ازدادت قناعتي على مر الأيام. وبطبيعة الحال لم أكتفي بالتأمل، ولذا كان لابد من أن أدرس الظاهرة الأمريكية وأترجم تأملاتي إلى دراسة أنقل من خلالها للقارئ العربي وأعرض عليه ثمرة تجربتي التي وضعتها في دراساتي والتي نشرت بعد ذلك في كتابي الفردوس الأرضي دراسات وانطباعات عن الحضارة الأمريكية الحديثة عام 1979 وهي محاولة دراسة الواقع الأمريكي من خلال نماذج وتنطلق الدراسة من نفس المقولة الأساسية في فكري أي الفصل بين الإنساني والطبيعي ووصفت في هذه الدراسة النزعة الاستهلاكية المهيمنة على الإنسان الأمريكي والإنسان الحديث وكيف أنها تعني الارتباط بالآن وهنا الذي يلغي الماضي والمستقبل أي يلغي التاريخ فالإنسان الأمريكي يحاول أن يؤسس فردوساً أرضياً يمكنه التحكم فيه فردوساً خالياً من الزمان ومعقماً من الجدل وربطت كل هذا بالفلسفة البراغماتية والنفعية والداروينية أي أن أطروحة العلمانية الشاملة بدأت تتكامل حينذاك وتحدثت في مقدمة الكتاب عن الإنسان الطبيعي والإنسان التاريخي وبينت أن الإنسان الطبيعي إنسان لا حدود له يرفض الحدود التاريخية هو إنسان روسو الحر الفرح الآمن الذي يتحول إلى إنسان داروين المتجهم الذي يلتهم الضعاف من البشر أو تلتهمه الذئاب من البشر الطبيعيين والذي تحول أخيراً إلى كلب بافلوف المسكين القابع في المعمل لا يتحرك إلا بعد تلقي إشارات برانية فهو ظاهر مادي محض لا باطن إنساني له ووصفت الإنسان التاريخي بحسبانه إنساناً يتسم بالثنائية فهو يعيش في التاريخ يفصل بين المطلق والنسبي ويبحث عن المطلق خارج التاريخ إذ أن التاريخ لا نهاية له أي أنني جعلت من التاريخ المرجعية المتجاوزة ولن نصل أبداً إلى لحظة السكون التي يتحقق فيها الفردوس الأرضي أو نهاية التاريخ والتي ينتفي فيها الجدل ويتداخل فيها المطلق والنسبي ويصبح التاريخ دائرياً مثل الطبيعة وقد ربطت هذه النزعة الفردوسية اللا تاريخية بما سميته الغيبية العلمية التي تدعي لنفسها احتكار الحقيقة المطلقة والتي تنسب لنفسها القدرة على تحقيق الفردوس الآن وهنا بإشباع كل رغبات البشر ذلك إن استسلم الناس لها وأسلموا لها القياد متبعين آخر الأساليب العلمية التي لا يعرفها بطبيعة الحال إلا العلماء أصبح هذا المفهوم فيما بعد هو الترشيد المادي أو الترشيد في الإطار المادي وقد وصفت هذه الرؤية الفردوسية العلمية أو هذا النموذج المعرفي التحليلي بأنها رؤية ميكانيكية بسيطة تفترض أن الإنسان كم محض لا يختلف عن الكائنات الطبيعية الأخرى يعكس بيئته بشكل مباشر وبسيط أي أن الإنسان الحديث الذي تم تدجينه وترشيده تماماً هو ذاته الإنسان الطبيعي وقد وجدت أن هذا التيار ليس مقصوراً على العالم الرأسمالي بل يوجد أيضاً في الحضارات الصناعية في الغرب على وجه العموم فأضفت قائلاً وهذا التصور الفردوسي للإنسان ليس حكراً على فلاسفة الرأسمالية والتكنولوجيا وإنما هو جزء من تصورات المواطنين في الحضارات الصناعية في الغرب وقد عبر هذا المفهوم عن نفسه في فكرة التقدم السريع والدائم نحو الفردوس العلمي المنظم أو اليوتوبيا التكنولوجية فيما بعد والذي قبل السقوط وقبل أن يكتسب معرفة الخير والشر فالتقدم العلمي أصبح هدفاً في حد ذاته بغض النظر عن العائد المعرفي أو الإنساني له وبغض النظر عن مقدار البؤس أو السعادة التي يجلبها للبشر وأصبحت مضاعفة الإنتاج أمراً مرغوباً فيه دون أي حسبان لحاجات الإنسان الحقيقية كما ظهرت عبر التاريخ ودون أي احترام لإمكانات البيئة الطبيعية أي أن هدف الإنتاج لم يعد إشباع الرغبات الإنسانية وإنما أصبح هو ذاته الهدف والمثل الأعلى وهذا هو قمة الاغتراب وتدور عجلة المصانع في سرعة خرافية لتنتج سلعا وأشياء لا يريدها الإنسان ولكنها في دورانها تلوث البيئة بالأحماض والعادم الصناعي فتدمر الإنسان من الخارج ثم تغرقه في السلع والتفاصيل وتدمره من الداخل. هذه الحضارة الأمريكية المعادية للحضارة والتاريخ قد يقدر لها السيطرة على المجتمعات الرأسمالية الأخرى ذات التاريخ العريق والتراث القومي والديني الفعال. بل أنني أعتقد أن المجتمعات الاشتراكية مهددة بهذا الغزو الحضاري الأمريكي أكثر من غيرها، لأنها مجتمعات قد قطعت صلتها بتراثها القومي والديني وخلقت فراغاً حضارياً لا يمكن أن تزدهر فيه سوى القيم المادية الأمريكية، خاصة وأن هذه المجتمعات الاشتراكية لا تزال تقوم نجاحها وإنجازاتها بمعايير مادية ميكانيكية غير إنسانية، مثل زيادة حجم الإنتاج وزيادة إنتاج الصلب والفحم والصابون. إن الحضارة الرأسمالية الأمريكية هي حضارة الماديين النفعيين، حضارة لوك وهوبر وبنتام وديوي، حضارة ترى الإنسان على أنه كمية من الاحتياجات من السهل إرضاؤها، والحضارات الاشتراكية باستمرارها في التركيز على الإنتاج دون ذكر للهدف الإنساني من الإنتاج، وبإهمالها خلق وعي تاريخي إنساني عند المواطنين وبحرمانهم من المشاركة الفعلية في إدارة المجتمع، قد تقع في براثن هذه الرؤية النفعية المعادية للفكر والإنسان، وقد تظل قابعة في عالم الضرورة والكم. وكان العالم السوفيتي زاخاروف قد بدأ يطالب بتخطي الخلافات الأيديولوجية وبتوحيد جهود علماء العالم لإسعاد البشر، كما لو كان علماء العالم عندهم الصيغة السحرية الفردوسية القادرة على شفاء كل الأمراض، متناسياً أن العلماء قد يعالجون تفصيلات الوجود المادي الطبيعي للإنسان، أما وجوده التاريخي المرتبط بقوانين التاريخ وبقضية العدالة والتنظيم الاجتماعي، فهذا ما لا يمكن معالجته. وأن العلم يتعامل مع عالم الطبيعة وحسب، وحينما يتعامل مع الإنسان فإنه يتعامل معه على أنه كائن طبيعي، أما الإنسان ككائن تاريخي مركب، فهذا هو مجال الفلسفة والأيديولوجيا. كان كثيرون من أصدقاء الماركسيين تزعجهم هذه المقارنة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ولكن يبدو أنني بدأت أكتشف أن الإنسان الطبيعي يتلاقى عنده كلا النظامين الرأسمالي والاشتراكي، وأن المرجعية الطبيعية المادية هي المرجعية النهائية لكليهما. وكان علم الاجتماع الغربي آنذاك قد بدأ يتحدث عن المجتمع ما بعد الصناعي بحسبانه مجتمعاً يتجاوز الأيديولوجيات، ويتحدث عن نظرية التلاقي بالإنجليزية convergence بين النظامين. كانت هذه كلها مجرد نظريات، وكان علي الانتظار حتى عام 1982 حين زرت موسكو، وفي شوارعها اكتشفت أنني المعجب الوحيد بفكرة العدل والتنظيم الاجتماعي، أما مرافقتي فقد كانت إنسانة طبيعية مادية تماماً، سيدة عجوز من أعضاء الحزب الشيوعي، تعرض علينا كل شيء للبيع، فكل شيء بالنسبة لها خاضع للتفاوض. كانت امرأة حديثة بمعنى الكلمة، لا تعرف أي مطلقات أو ثوابت، فكل الأمور في تصورها تعاقدية مادية وبالتالي نسبية. وحينما أخبرناها أنا وأصدقائي بأدب شديد بأنها متقدمة قليلاً في السن، أخبرتنا أنها على استعداد لأن تحضر من هن أصغر منها سناً. كنت أقف مرة أمام مسرح البولشوي أنظر لهذا البناء الحضاري الشامخ، حين لاحظت حركة غريبة حولي، فقد كان الجميع ينظرون إلى شيء ما أمامهم، فنظرت من حولي وأخذت أبحث عن حريق أو حادثة اصطدام سيارة بأخرى أو حاوي أو إراداتي أو وكيل وزارة أو أحد أعضاء اللجنة المركزية في سيارة فارهة أو أي شيء آخر مما يتضمنه نموذج الإدراكي، ولكن دون جدوى. ولحسن حظي وجدت من يتحدث الإنجليزية، فسألته عن سر هذه الجلبة، فأشار إلى فتاة صغيرة تقف على محطة الأوتوبيس. ومرة أخرى استخدمت نماذج الإدراكية العربية فنظرت إليها، ولكني وجدتها بنتا عادية ليست خارقة الجمال أو شديدة الجاذبية، برغم أنها كانت شقراء ولكن هذا مما لا يدعو للتجمهر في الاتحاد السوفيتي. ولم تكن ترتدي فستانا مكشوفا، ولم تكن تأتي بأي فعل فاضح أو غريب، فزادت حيرتي بطبيعة الحال، وطلبت من صاحبي مزيدا من الإيضاح، فضحك من حيرتي وأشار إلى أن الفتاة تلبس بلو جينز أمريكيا حقيقيا، أي أن الإمبريالية النفسية كانت قد اكتسحت الجميع. وفي إحدى الأمسيات دعانا بعض الرفاق من الشيوعيين العرب المنفيين في موسكو لطعام العشاء في مطعم خارج موسكو، حيث جلسنا نستمع لبعض الموسيقى الغجرية ونشاهد رقص الغجري. وفي منتصف الليل في الساعة 12 تماما ترك المطعم كل رواده إلا نحن، وعلمنا من الرفاق أنهم قاموا برشوة مدير المطعم وطاقمه والشرطة، أي حكومة العمال والفلاحين كلها، وأننا سنجلس حتى الصباح نأكل ونسمع الموسيقى ونرقص خصخصة حقيقية قبل السقوط. أو لعله من الأدق القول أن الاتحاد السوفيتي كان قد انهار تماما، وكان الجسد الميت يقف دون حياة، ولم يبقى سوى غورباتشوف ليقيم مراسم الدفن، ويلسن ليزيد الخصخصة وليعيد دفن رفاة القيصر. وقد هاجمت في الكتاب الفردوس الأرضي الفلسفة البراغماتية، وهي الفلسفة الأمريكية بامتياز، وبينت أنها رؤية رجعية محافظة، وتساءلت عن سر هذا التناقض بين العلمانية والديمقراطية من جهة والرجعية والمحافظة من جهة أخرى. وفي محاولة للإجابة عن هذا التساؤل قلت: أعتقد أنه من الممكن فهم هذا التناقض إذا ما تفحصنا الرؤية البراغماتية ذاتها، فالرؤية البراغماتية بجعلها النجاح هو المعيار الوحيد للحكم على أي شيء، وبإلغائها التاريخ والتراث جعلت الحقيقة الوحيدة المقبولة الحقيقة السائدة، أو الحقيقة التي تسهل لنا التعامل مع الواقع كما هو وليس كما ينبغي أن يكون، وهي لهذا رؤية محافظة مغالية في المحافظة. أما رؤية ثورية فهي على العكس من ذلك، لابد أن تطرح تصوراً جديداً للواقع مخالفاً لما هو قائم، وإلا ففيما ثورتها؟ هذا التصور يستند إلى تحليل علمي للواقع وللتاريخ، ولكنه في الوقت نفسه يجب أن يتخطاهما، لأن الفكر الثوري يحاول أن يزود المجتمع بإطار جديد يسمح للإنسان بأن يحقق إمكاناته بشكل أفضل. فالمنطق الثوري يفترض دائماً وجود تناقض جدلي بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، فالقديم يحتوي جرثومة فنائه والتي هي نفسها بذرة الميلاد الجديد، والعقل الإنساني الواعي الخلاق يحتوي الواقع والأشياء ويتخطاهما. هذا الجدل قد صفي تماماً في إطار الفكر البراغماتي، وحل محله جدل دائري زائف تسيطر فيه الأشياء والماديات المصمتة على عقل الإنسان. فالمطلوب في الإطار البراغماتي الضيق أن يتعامل المرء بنجاح مع الواقع، ولكن التعامل مع الواقع المادي بالشروط التي يمليها هذا الواقع لا يؤدي إلى تحولات راديكالية، وإنما ينجم عنه تقدم أو تمدد أفقي كمي دائري لا تختلف فيه نقطة البداية عن نقطة النهاية. إن البراغماتية رؤية مادية لا روح ولا حياة فيها، فهي تفترض خضوع عقل الإنسان للأشياء وحدودها ولا تسمح لهذا العقل بتخطيها، وتفترض عدم وجود ذات إنسانية مركبة تحمل عبء وعيها التاريخي في مقابل موضوع يكتسب فحواه ودلالته من الإدراك الإنساني المركب له، وإنما يوجد شيء يخشع أمامه الإنسان في صمت كأنه أمام وثن أو صنم. ثم بينت أن البراغماتية فلسفة التكيف والإذعان هي في الواقع فلسفة العنف ضد الإنسان، فلسفة الطبيعة المادة، كل شيء من منظور الفلسفة البراغماتية نسبي متغير، والشيء الحقيقي ليس هو الشيء العقلاني المطلق كما يقول هيجل، وليس هو ما يتفق مع القيم الأخلاقية والدينية كما تقول معظم الأديان السماوية، وليس هو ما تعبر عنه القوى الكامنة الوليدة داخل المجتمع الإنساني كما ينادي ماركس، وإنما الحقيقي هو ما ينجح، إن أي شيء ينجح في أن يحرز مكانة خاصة به وفي أن يفرض نفسه على تيار التغير تصبح مكانته قائمة. وثابتة، فالطبيعة تلد كل شيء ولا تتحيز لأي شيء، ولا يوجد أي شيء أحق من أي شيء آخر، أو فضيلة أهم من فضيلة أو رذيلة أخرى. كل شيء لا يزال في دور التكوين، والتغير والنمو هما سمة كل شيء، سواء في حياة الإنسان أو في الشيء العابر الذي لا يعيش إلا لمدة ثوان. وليست الطبيعة الخارجية وحدها هي المتغيرة والمتقلبة، فالطبيعة الإنسانية هي الأخرى، ليست أقل تغيراً. الخير والحقيقة والجمال والعقلانية ليست أموراً أساسية، فهي ليست أموراً معطاة، وإنما هي مرتبطة بالنتائج، بل أنها أمور تظهر في النهاية بعد أن نكون مارسنا ما أردنا ممارسته. هذا العالم البراغماتي الهادئ العملي إن هو إلا عالم نتشوي دارويني يمر بالتغير الذي يعمي الأبصار ويجرف كل شيء في طريقه. ونحن لا نبالغ إذا قلنا إن هذا هو جوهر رؤية الفيلسوف البراغماتي ويليام جيمس للإنسان. فحسب تصوره، الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يفترس أبناء نوعه، إذ أن الإنسان قد تكيف وإلى الأبد مع حالة الحرب، ولا يمكن لسنوات السلام مهما طالت أن تمحو من وجدان الإنساني الرغبة في الحرب. لقد ولدنا كلنا لنحارب، هكذا يقول، بل أن الحرب هي الطبيعة البشرية في ذروتها، والمجتمع سيصاب حتما بالعفن دونها، دون ذلك البذل الصوفي للدم كما يسميه جيمس. وما سمو العقل بين جميع البشر إلا نتيجة الرغبة في السيطرة، أن تذبح الآخرين أو تذبح. يا إلهي، ماذا حدث للهدوء البراغماتي المرن العملي والذي يتباهى به البراغماتيون ويتفاخرون؟ لقد ظهر نيتشا وداروين والسفك الصوفي للدماء، نعم الصوفي في كتابات البراغماتي، كما لو كنا في عالم بدائي رهيب، عالم روسو بعد أن سقطت أقنعته المتحضرة. نقول نيتشا وداروين، ولكن في تصوري أن داروين هو البنية الكامنة الحقيقية والتعبير الفلسفي عن رؤية نيتشا وجيمس. فداروين، أو لكي نتوخى الدقة، الداروينيون حينما ينظرون إلى ظاهرة الإنسان فهم لا يطفون عليها أي خصوصية، وإنما يرون الإنسان على أنه كائن طبيعي تنطبق عليه كل القوانين الطبيعية. شأنه في هذا شأن أي كائن آخر، دون أي تمييز خلقي أو تاريخي أو جمالي. والقانون الذي يحكم الجميع هو قانون البقاء للأصلح، وقد ورث نيتشه هذا المفهوم وطوره وجعله أساس تطور المجتمع الإنساني وليس الموجود الطبيعي وحسب. وقد طورت هذه الأطروحة فيما بعد، وبدلا من الحديث عن الحضارة الأمريكية الحديثة أشير الآن إلى ما أسميه الحضارة الاستهلاكية العالمية، التي تتسم منتجاتها الحضارية الهامبرجر البلو جينز الديسكو إلى آخره بأنها لا طعم ولا لون لها ولا تنتمي لأي تشكيل حضاري، وإنما هي حضارة معادية للحضارة، حضارة مضادة، بالإنجليزية anti culture، تحاول تقويض كل التشكيلات الحضارية الأخرى بما في ذلك الحضارة الأمريكية نفسها برغم أصولها الأمريكية. وأن الغزو الثقافي ليس غزو الثقافة الغربية لنا، فهم لا يصدرون لنا شكسبير وموزار وبوشكين، وإنما غزو هذه الحضارة الاستهلاكية العالمية لكل الحضارات وتقويضها لظاهرة الإنسان. عنوان: الفردوس الأرضي، صهيون الجديدة في إسرائيل والولايات المتحدة. وبعد ذلك تناولت واحدا من أهم موضوعات الكتاب طرا، أي العلاقة الوجدانية والمعرفية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بحزبانهما جيبين استيطانيين إحلاليين. فاقتبست قول أحد الصهاينة إن الفرق بين أمريكا وإسرائيل هو أن الأولى ذات تاريخ صغير وجغرافيا كبيرة، على حين أن الثانية لها تاريخ كبير وجغرافيا صغيرة، وهو قول أبلهم بطبيعة الحال، ولكنه مع هذا ينطوي على نوايا توسعية تحققت بالفعل عام 1967، بحيث تصبح الجغرافيا الصغيرة كبيرة. كانت مقارنتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر عمقاً من ذلك، فبدأت بالقول في فصل بعنوان صهيون الجديدة في الولايات المتحدة وإسرائيل. لا يملك الدارس للوجدان الأمريكي والصهيوني إلا أن يلاحظ التشابه والتطابق بينهما، على الرغم من أن الحضارة الأمريكية لا يزيد عمرها على بضعة قرون، على حين تتباهى الحضارة اليهودية الإسرائيلية بتاريخ قديم قدم الإنسان. ولعل مرجع صفات التشابه بين الوجدانين أن كليهما يرفض التاريخ بعناد وإصرار، أو على الأقل يحوله إلى أسطورة متناهية في البساطة. وقد بدأ التاريخ الأمريكي حينما استقل البيوريتانيون سفنهم وهاجروا من أوروبا إلى العالم الجديد أو أرض الميعاد، هربا من المشكلات التي أثارها التاريخ الأوروبي. والبيوريتانيون أو المتطهرون هم لفيف من البروتستانت المتطرفين الذين وجدوا أنه من العسير عليهم البقاء داخل الكنيسة الإنجليزية، لأنها حسب تصورهم لم تبتعد بما فيه الكفاية عن النمط الكاثوليكي في العبادة بما فيه من طقوس وتماثيل وزخارف، وطالبوا بتطهير العبادة المسيحية من كل هذه العناصر الدخيلة التي لم يأتي لها ذكر في العهد القديم أو الجديد. إن العودة للبساطة الأولى كان الهدف الأسمى للمتطهرين الذين حاولوا تشييد مدينتهم الفاضلة أو صهيون الجديدة كما كانوا يسمونها، حسب المثل والقواعد التي وضعها وطبقها المسيحيون الأول. ولم لا؟ أليسوا هم النخبة الصالحة التي ورثت رؤى العهد القديم والجديد؟ ولذا يمكننا القول بأن الوجدان البيوريتاني يرفض التاريخ المسيحي كله، بل يرفض أي رؤية تاريخية على الإطلاق، لأن العودة للبساطة الأولى وهي نقطة سكون ميتافيزيقية غير متطورة أو متغيرة تصبح واجب كل فرد في كل زمان ومكان. والرفض البيوريتاني الأمريكي للتاريخ الأوروبي يقابله الرفض الصهيوني الإسرائيلي للتاريخ اليهودي في الدياسابورا أو الشتات. فالصهاينة يرون أن الوجود اليهودي في أي حضارة غير يهودية ظاهرة شاذة وعلامة على المرض الروحي، ولذلك فهم أيضاً يعودون للبساطة الأولى، أيام كان اليهود يعيشون ككيان قومي مستقل فريد لم تدخل عليه الشوائب التاريخية غير اليهودية المختلفة. والصهاينة يرون أن التاريخ اليهودي يؤدي إلى النهاية الإسرائيلية السعيدة، وفي الفردوس اليهودي الجديد يحمل كل المواطنين أسماء عبرانية لها رنين خاص. إن أسطورة العالم الجديد الذي يتحلى بالبساطة والبراءة والذي هو أقرب إلى الفردوس الأرضي تسيطر على الوجدانين الأمريكي والصهيوني. ولعل هذا يفسر نظرة كثير من الصهاينة والإسرائيليين إلى دولة إسرائيل على أنها كيان ميتافيزيقي يحقق نبوءات العهد القديم، وبالتالي فهي لا علاقة لها بالشرق الأوسط أو الأدنى أو الأقصى. وكما قال أحد محرري نيويورك تايمز إن على الإنسان أن يستوعب سفر إشعياء استيعاباً كاملاً ليفهم سياسة إسرائيل الخارجية، فمفهوم أرتس يسرائيل التوسعي أو إسرائيل العظمى التي تضم الأرض الواقعة بين نهر مصر والفرات هو مفهوم ديني أو قومي إذا شئت، لا علاقة له بالزمان أو المكان. ولم يختلف فهم البيوريتان لمدينتهم الفاضلة كثيراً عن فهم الصهاينة لإسرائيل، فهم كانوا مقتنعين تمام الاقتناع بأنهم إنما هاجروا من أوروبا للعالم الجديد لينشئوا مدينة على التل تنظر إليها كل الأمم وتحاكي أفعالها، وبذا يعم الخير ويأتي الخلاص. وكان المفهوم البيوريتاني للتاريخ مفهوماً دينياً ضيقاً يرى في كل شيء علامة مرسلة من الله يستشهد بها على شيء ما. وكما هو الحال مع الإسرائيليين، نجد أن البيوريتانيين استخدموا هذه العلامات الربانية لتسويغ كل أعمالهم العدوانية من إبادة للهنود الحمر واحتلال لأراضي الغير. وقد استمر هذا التزاوج بين الأحلام الدينية والأحلام القومية التوسعية حتى القرن التاسع عشر، ويمكن القول بأن هذا الخطاب الديني المغلق لم يختفي تماماً، ولعل ظهور ما يسمى بالأصولية المسيحية هو أكبر دليل على ذلك. ثم بينت أن عقلية الريادة تسيطر على كل من الصهاينة والأمريكيين، فالبيوريتانيون اكتشفوا أمريكا ثم انتشروا فيها عن طريق إنشاء مستعمرات ذات طابع زراعي عسكري، والمستوطنون الصهاينة هم الآخرون اكتشفوا فلسطين واحتلوها بنفس الطريقة. وعقلية الرائد عقلية عملية تفضل الفعل على الفكر والنتائج العملية على الحسبانات الخلقية، إنها عقلية الكاوبوي، الكاوبوي الذي ينتصر لأنه يطلق مسدسه في الوقت المناسب وقبل خصمه بثوان قليلة، ثم يمسح فوهة مسدسه وهو يقبل عشيقته حتى لا يضيع وقته فيما لا يفيد. وقمة الفعل هو دائما ذبح الخصم. أنا أذبح خصومي، لا كروسي يهودي أو فرنسي يهودي، بل كيهودي يهودي، هذا هو مناي، كما يقول أحد أبطال القصص الإسرائيلية. ولعل نقطة التشابه الأساسية بين الوجدانين الأمريكي والصهيوني الإسرائيلي هو العنف العنصري، فرفض التاريخ نتج عنه تعام عن الواقع وتجاهل لكل تفاصيله، ولذلك وقع البيوريتانيون والصهاينة في تناقضات رؤياهم المثالية القبيحة، رؤيا عالم جديد بريء بسيط لا يمكن أن يشيد إلا عن طريق العنف والإبادة، إبادة الهنود الحمر والفلسطينيين، الفردوس والجحيم في آن واحد. ولعل في هذه المقطوعة مفتاحا لفهم نقاط التلاقي بين الوجدانين الصهيوني والأمريكي، كان الرجال يمسكون بالمحراث بأحدى أيديهم والبندقية بالأخرى، وكانوا يعدون من المحظوظين إن لم يتلف عدوهم المتوحش نتاج عملهم الشاق إما في الحقول وإما في مخزن الغلال. ففي هذه العبارة تختلط الصور الفردوسية وصور الإخصاب بالصور الجهنمية وصور الدمار، فالرجال يحرثون الحقول وينقلون نتاج عملهم إلى مخازن الغلال، ولكن عدوهم المتوحش يقف لهم بالمرصاد كأنه الثعبان في الجنة يدمر الثمار والحصاد، لذا يمتزج المحراث بالسيف والزراعة بالحرب. وهذا يذكرنا بالكيبوتس وبمؤسسات إسرائيل الزراعية العسكرية، ولكن العبارة السابقة ليست وصفاً للكيبوتس، بل هي مقتبسة من القصة المعنونة دفن روجر مالفن للكاتب الأمريكي ناثانيل هورثون من كتاب القرن 19 الأمريكي، وهي قصة تعالج حياة المستوطنين الأمريكيين الأول. وليس من قبيل المصادفة أن شعار أرض بلا شعب لشعب بلا أرض قد تبناه كل من البيوريتانيين والصهاينة، وليس من قبيل المصادفة أيضا أن المجتمعين الإسرائيلي والأمريكي من أكثر المجتمعات عنصرية، ومما له دلالته وطرافته أن مؤسسي الجمهورية الأمريكية بعد أعلان الاستقلال قد فكروا في جعل اللغة العبرية لغة الدولة الرسمية بحسبان أن الجمهورية الوليدة هي صهيون الجديدة، ولكن الاعتبارات العملية جعلتهم يعدلون عن تهيؤاتهم. وقد تناولت من قبل الفلسفة البراغماتية والتي هي عودة للطبيعة الروساوية الداروينية النيتشاوية، وتعال كامل على الأخلاق والتزام اللاعقلاني بالنجاح كمعيار نهائي وبالحركة الطبيعية للأشياء، وبينت أن هذه هي أيضاً البنية الكامنة في الفكر الصهيوني، فالصهيونية أيضاً في جوهرها هي محاولة لتعرية فلسطين من تاريخها وتحويلها لمجرد أرض، شيء ينتمي إلى عالم الطبيعة أكثر من انتمائه لعالم التاريخ، وهي أيضاً محاولة لإسقاط حق الإنسان الفلسطيني التاريخي في أرضه باسم التقدم حتى يصبح مثل الهنود الحمر إنساناً طبيعياً كونياً لا تحده حدود، وبذا يمكن اصطياده كالفريسة دون أي هلع أو وجل أخلاقيين. بل وتحول الصهيونية اليهود أنفسهم إلى مخلوقات مثالية لا تاريخية آلية في بساطة الظواهر الطبيعية وتحددها. وفي فصل بعنوان فبريكة الإنسان الجديد تعاملت مع فكرة الإنسان الأمريكي والعبراني الجديد، وقلت من نقط التشابه الرئيسية بين المجتمعين الإسرائيلي والأمريكي أن كليهما مجتمع استيطاني يتكون من المهاجرين الذين عليهم أن يطرحوا عن أنفسهم هويتهم القديمة ليكتسبوا هوية قومية جديدة بمجرد وصولهم إلى نيويورك أو حيفا. واكتساب الهوية الجديدة هو مشكلة المشكلات بالنسبة لكل المجتمعات الاستيطانية الرافضة للتاريخ وللتراث، والتي تفبرك تراثاً جديداً يدور حول أسطورة بسيطة يؤمن بها الإنسان الجديد. فأمريكا استحدثت أسطورة آدم الجديد الديمقراطي الذي يأتي إلى الأرض أو الجنة العذراء ليقيم فيها ويستلهم كل ما في التراث العالمي من إيجابيات وينفتح على كل الحضارات. والصهاينة فبركوا أسطورة اليهودي الخالص المنفتح على الحضارة اليهودية الخالصة، والذي يهاجر إلى أرض الميعاد اليهودية ليحارب في جيش يهودي ويزرع في حقل يهودي ويقرأ في كتاب يهودي، وربما يحب على الطريقة اليهودية ويقتل بالطريقة نفسها. وبعد تحليل مستفيض لأسطورة بوتقة الصهر الأمريكية، بينت قائلا أن الكل الأمريكي المتجانس لا وجود له، فهذا الإنسان الجديد البريء من الشر والتاريخ والمعرفة لم يقدر له أن يخرج من البوتقة مبتسما كأنه في إعلان تلفزيوني، وخرج بدلا منه الصهيوني مزدوج الولاء والأفرو أمريكي حامل لواء قارته السوداء والمدفع الرشاش، والأيرلندي الكاثوليكي الذي يرفع علم بلاده الأيرلندية ويحاول التفوه ببضعة حروف من لغة بلاده الأصلية، وكأن كل حرف يحمل رسالة ذات مغزى عميق. إذا كان هذا هو الحال مع الولايات المتحدة، فما الحال مع صهيون الجديدة الإسرائيلية؟ وهي صهيون لا يزيد عمرها الرسمي على 20 عاماً تقريباً، ولا يزيد وجودها التاريخي على ذلك كثيراً. من المعروف أن ظاهرة التفتت القومي التي يواجهها المجتمع الأمريكي الآن بصورة مخففة هي أخشى ما يخشى حكام إسرائيل، وهي ظاهرة تطل برأسها في فترات السلم النسبية التي تعيشها إسرائيل، مثل الفترة بين عامي 1956 و1967، وتعبر عن نفسها فيما يسمى بالأمتين الإسرائيليتين، إسرائيل اليهود الشرقيين وإسرائيل اليهود الغربيين. ولكن داخل كل إسرائيل يوجد جماعات قومية صغيرة لا تزال إلى حد ما مزدوجة الولاء. فالإسرائيليون المنحدرون من أصل ألماني يكتشفون أنهم ألمان، والإسرائيليون الفرنسيون فرنسيون، مما يدل على أنهم لم يكتسبوا الهوية الإسرائيلية اليهودية الخالصة. وهذا يذكرنا بالفشل الذي لاقته بوتقة الصهر الأمريكي. وقد خلصت من كل هذا إلى ما يلي. على المستوى الإعلامي يجب أن نضع في حسباننا أنه من اليسير على الشعب الأمريكي فهم العقلية الإسرائيلية والتعاطف مع الشعب الإسرائيلي وقيمه اللا أخلاقية من عنصرية وعنف نظرا للتشابه بين وجدان الشعبين. وهذه النتيجة ليست فيها أي دعوة لليأس، وإنما هي مجرد تعرف على عنصر موجود بالفعل، إن لم نعترف به هزمنا وأفشل خططنا، أما اعترافنا به فيساعدنا على معرفة حدود ومدى أي حملة إعلامية نقوم بها. إن الشعب الأمريكي وقادته الذين تسيطر عليهم عقلية الرائد والكاوبوي لا يفهمون سوى منطق القوة، ولا يحسون إلا بالنتائج العملية المباشرة. ولذلك فالإعلام الذي لا تسنده قوة أو وضع قائم بالفعل ما هو إلا دعوة للأخلاق الحميدة لا ينصت لها إلا ذو النوايا الطيبة، وحتى هؤلاء سينسونها وينسوننا بعد دقائق. وبرغم نقط التشابه الكثيرة فإنني أشرت إلى نقطة اختلاف جوهرية، قلت يظل هناك فارق جوهري بين براغماتية جامس الأمريكية والبراغماتية الصهيونية. فالبراغماتية الأمريكية هي براغماتية غير مبرمجة وغير مثقلة بأي أساطير، ولذا فهي براغماتية متسقة مع نفسها تقف ضد التاريخ ولا تاريخ لها. أما البراغماتية الصهيونية فهي براغماتية مبرمجة مثقلة بالأساطير والتواريخ المقدسة. وقد أسلفت القول بأنني لاحظت العلاقة بين الصهيونية والحلولية، أي أن الموضوع اليهودي والصهيوني لم يعد قائما في حد ذاته، بل بدأت أنظر إليه من خلال منظومة الفكرية، أي من خلال نموذج تحليلي واحد. ففي كتابي الفردوس الأرضي بيّنت محورية فكرة العودة إلى صهيون في كل من الحضارة الأمريكية والتشكيل الاستيطاني الصهيوني. وكما أقول في مقدمة الكتاب، يمكنني أن أضيف هنا أن الديانة اليهودية ديانة حلولية تخلط بين المطلق والنسبي، ولا تركز على فكرة البعث في عالم آخر، وتزخر بأفكار مثل عودة المشيح آخر الأيام، وهي أفكار تؤكد فكرة الفردوس الأرضي. أقول إن اليهودية بهذا تنمي في تابعيها هذه الحساسية، وتجعلهم مؤهلين أكثر من غيرهم لأن يتقبلوا قيم المجتمعات الاستهلاكية، أي أن الحلولية أصبحت نموذجاً عاماً أفهم من خلاله الصهيونية وإسرائيل والولايات المتحدة. عنوان: الفردوس الأرضي، عقد الزواج الشامل. من الموضوعات الأساسية الأخرى التي تنبهت لها وتناولتها في هذا الكتاب هي مشكلة المرأة والضغوط التي يضعها عليها المجتمع الحديث. كانت الأمور بالنسبة للمرأة هادئة بل خانقة حينما وصلنا إلى الولايات المتحدة عام 1963، وحينما تركناها عام 1969 كان الزلزال قد بدأ. ولذا حينما عدت عام 1971 لأكتب عن الوضع الحضاري في الولايات المتحدة، كانت الأمور قد تغيرت بشكل جذري، ولم تعد الإناث يطالبن بحقوقهن وبالمساواة، وإنما أصبحت الثورة شيئاً جذرياً يتجاوز إنسانيتنا المشتركة. ومن هنا أميز بين حركة تحرير المرأة Woman Liberation Movement وحركات الفيمينيزم التي أترجمها بتعبير التمركز حول الأنثى. وقد ترجمت في كتاب الفردوس الأرضي مقتطفات من المنشورات الثورية التي أصدرتها بعض حركات التمركز حول الأنثى. خذ على سبيل المثال للحصر المنشور الصادر عن جماعة سكام، والكلمة تعني نفاية، ولكنها اختصار لعبارة إنجليزية ترجمتها الحرفية هي جماعة التخلص من الرجال. يبدأ المنشور بتأكيد أن الحياة في هذا المجتمع أصبحت شيئاً يبعث على الملل الشديد على أكثر تقدير، ولذلك يكون على السيدات المسؤولات الباحثات عن المتعة أن يقلبن نظام الحكم ويلغينا النظام النقدي، ويدخلن نظام الصناعة الآلية ويقضين على جنس الذكور. ثم يستطرد المنشور العتيد قائلاً: لقد أصبح من الممكن الآن للسيدات أن يلدن دون أي مساعدة من الذكور، ودون مساعدة من الإناث أيضاً، وأن يلدن إناثاً فقط، وينبغي البدء في هذا على الفور. ويذكر المنشور حقيقة بيولوجية مهمة مفادها أن جينة الذكر إن هي إلا جينة أنثى غير كاملة، فجينة الذكور تحتوي على مجموعة غير كاملة من الكروموسومات، بمعنى آخر أن الذكر ليس سوى أنثى غير كاملة، إنه شيء مجهد يسير على قدمين، شيء أجهض وهو لا يزال في حالة الجينية، وهي مرحلة سابقة على مرحلة الجنينية. ولأنه أنثى غير كاملة يقضي الذكر حياته بحثا عن جين يحتوي على مجموعة كاملة من الكروموسومات، وهذا لا يتأتى له إلا عن طريق البحث عن الأنثى ومصادقتها والعيش معها والامتزاج بها والادعاء بأن كل الصفات الأنثوية هي صفاته، مثل قوة العاطفية والاستقلال والقوة والدينامية والقدرة على اتخاذ القرارات وبرود الأعصاب والموضوعية وتأكيد الذات والشجاعة والتكامل والحيوية والجدة وعمق الشخصية إلى آخره. كما أنه يسقط كل سمات الذكورة على المرأة، مثل الغرور والسطحية والتفاهة والضعف إلى آخره. والصراع حسب ما جاء في المنشور ليس بين الإناث والذكور، ولكن بين السكام وهن الإناث المسيطرات الآمنات الواثقات بالنفس الخبيثات العنيفات الأنانيات المستقلات المتكبرات والباحثات عن المتعة المغرورات اللائي يعتقدن أن عندهن المقدرة على حكم العالم، واللائي انطلقن إلى حدود هذا المجتمع، واللائي على استعداد للانطلاق حتى يصلن إلى أبعد ما يمكن أن يقدم لهن. نقول إنه صراع بين الإسكام وبين الإناث اللطيفات السلبيات المستقلات المتحضرات المؤدبات صاحبات الكرامة الخاضعات والخائفات اللائي لا يثقن البتة في أنفسهن، بنات آبائهن اللائي لا يمكنهن مواجهة المجهول، واللائي يردن الاستمرار في الترنح في الحضيض لأنه على الأقل مألوف لديهن، واللائي يردن المكوث مع القرود، واللائي لا يشعرن بالاطمئنان إلا وبابا الكبير يقف إلى جوارهن أو باعتمادهن على رجل كبير قوي يشد من أزرهن، ثم يستطرد البيان في الحديث عن طريقة الاستيلاء على الحكم عن طريق الامتناع عن العمل، وبعد ذلك يتخلص الإناث من النظام النقدي ويقتلن الذكور، ثم يصلن على الفور إلى المدينة الفاضلة. وبعد ذلك قد يبقى بعض الرجال، ولكن هؤلاء أمرهم سهل يسير، إذ أنهم سيقضون بقية أيامهم في رعب، يشربون المخدرات أو يراقبون في سلبية وسكينة الأنثى الجديدة المسيطرة. وحيث أن الإناث رحيمات، فسيزودن الرجال بأجهزة إلكترونية بحيث إذا وقع أحد الذكور صريع هواء إحدى الإناث فيمكنه مراقبة كل حركاتها وسكناتها بطريقة تشبع غرائزه ودون أن تشعر هي بذلك. وحتى لا يقال أن منشور سكام مجرد عبث ومزاح لا يعبر عن نمط متكرر، فقد قررت أن أقدم للقارئ مقتطفات من منشور سيدات نيويورك الراديكاليات، وهي جماعة جادة تعمل جاهدة لتحرير المرأة، وقد لخصت هذه الجماعة مبادئها في هذه الكلمات: نحن نقف إلى جوار المرأة في كل شيء، نحن لا نسأل عما إذا كان شيئا ما إصلاحيا أم راديكاليا أم ثوريا، وإنما نسأل عما إذا كان هذا الشيء في مصلحة المرأة أم لا. نحن ضد كل الأيديولوجيات السابقة والآداب والفلسفة نتاج حضارة الذكور إلى آخره إلى آخره. هذه الثورية الجذرية عبرت عن نفسها في مطالبة حركات التمركز حول الأنثى بإلغاء عقد الزواج التقليدي لتحقيق أكبر قسط من الحرية، وفي الوقت نفسه يدافعن عما يمكننا تسميته عقد الزواج الشامل، وهو يشبه من بعض الوجوه عقد استئجار شقة أو شراء أرض. فمثل هذه العقود تحاول أن تصل إلى الشمول وتحاول تغطية جميع الجوانب القانونية وكل الاحتمالات المنطقية والرياضية. وقد وصف العقد بأنه ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو بالفعل طريقة جديدة للحياة، أو كما تقول إحدى زعيمات حركة تحرير المرأة: إن العقد هو وسيلتنا لمواجهة 2000 سنة من التقاليد، 2000 سنة من التاريخ أيضا. ولكن ألا يمكن أن نرى العقد بحسبانه هيمنة العقلية البرجوازية التعاقدية على المجتمع، التي هي في واقع الأمر تعبير عن تغلغل أخلاقيات السوق على كل مناحي الحياة، وعن مدى تآكل رقعة الحياة الخاصة واتساع رقعة الحياة العامة، بحيث تدار مؤسسة الزواج نفسها آخر مأوى للإنسان وكأنها شركة مساهمة. وفكرة العقد الشامل ترجع جذورها إلى القرن 19 والمفكر الإنجليزي الثوري بول غودوين، الذي تزوج بالمفكرة الثورية المطالبة بتحرر المرأة ماري وولستونكرافت. فلننظر الآن إلى هذا الزواج الذي يحرر الإنسان من كل القيود والأعباء. استأجر غودوين شقة على بعد 20 منزلا من منزل زوجته، ولكنه كان يذهب ليزورها كل صباح. وقد وصف غودوين علاقته هذا في رسالة له، قال فيها: وحتى لا تبدو هذه العلاقة على أنها مثل تلك العلاقة البذيئة الوضيعة المسمى بالزواج، أقام الزوجان بمنزلين منفصلين، على ألا يزور الزوج زوجته إلا كما يزور الرجل عاشقته، فيكون كل منهما مرتديا أبهى ملابسه وحجرات المنزل معدة لاستقباله. وقد وافق الزوجان على أنه من الخطأ بمكان للزوج والزوجة أن يكونا معا كلما ذهبا إلى مجتمعات مختلطة من الذكور والإناث، ولذلك كانا يبحثان عن أي فرصة لا لاتباع هذه القاعدة بل لخرقها. الافتراض هو أن علاقة الزوج بزوجته علاقة بسيطة للغاية يمكن التحكم فيها عن طريق العقد. نتخيل هذا الزوج الذي عليه أن يذهب لزوجته كل صباح، وقد استيقظ واكتشف أنه قد ألم به زكام خفيف والدنيا تبرق وترعد في الخارج. هل يعود إلى فراشه الدافئ أو أنه سيصارع على العناصر الطبيعية حتى يصل لزوجته؟ لأنه لو لم يذهب لماتت قلقا عليه من فرط قلقها أو لفسخت العقد حتى لا تموت. هنا سيتوكأ بطلنا الثوري المسكوم على عصاه ويذهب وسيطلب من زوجته تغيير العقد حتى يزورها وتزوره هي الأسبوع الآخر، ولكن هذا لن يغير من الموقف شيئاً لأنها قد تصاب بآلام روماتيزمية خفيفة أو حادة في أوقات أعمالها الزوجية الرسمية. ولكن المسألة أعمق من زيارة تتم في الشتاء، فنحن لا نرتدي أبهى ملابسنا إلا حينما نذهب إلى طبيب الأسنان الكرية أو إلى مدير المستخدمين المقيت، ولكن حينما نذهب لزيارة صديق حميم فنحن نذهب بذاتنا الحقيقية بكل آلامها وأفراحها. فعلاقتنا بأصدقائنا هي علاقة في السراء والضراء، لا يحكمها عقد أبله، وإنما تحكمها احتياجاتنا الإنسانية وحسبانات نفسية عديدة. ولذلك فزوجتي تحتمل رذالتي ومطالب العديدة في يوم وترفضها في يوم آخر، تتحملني يوم احتياجي لها وترد الصاع صاعين في أيام قوتي، وأنا أتقبل لا عقلانيتها في يوم وأرفضها في يوم آخر. وبذا تكون الحياة الزوجية أمراً خلاقاً وليس علاقة عمل روتينية. إن جودوين برغم كل ثوريته وبرغم كل راديكاليته ومناصرته للضعفاء والفقراء، هو في النهاية ضحية تبسيطاته البرجوازية السوقية الفردوسية. فهو لا يمكنه أن يتصور إلا الإنسان الطبيعي الوحيد والذي يعيش في الفردوس الدائم، ولذا فهو لا يزور زوجته بل يزور عشيقته. إنه الإنسان المنفصل الذي يقف وحيداً في مجابهة الآخرين من الأغيار، يرجو من الله أن يكفيه شرهم. وفي كتاب الفردوس الأرضي ترجمت عقداً شاملاً يتضمن بنوداً كثيرة من بينها ما يلي: نحن نؤمن بأن عضو كل أسرة له أو لها حق كامل في وقته وعمله وقيمه واختياراته، وإن أرادت هي أو هو أن ينفق هذا الوقت في كسب المال فهذا من حقه، وإن لم يرد هذا فهذا أيضا من حقه. من ناحية المبدأ يجب أن نقسم الأعمال المنزلية إلى نصفين 50-50، ولكن يمكن عقد الصفقات بالاتفاق الثنائي، وأي انحراف عن التقسيم النصفي يجب أن يكون متلائما مع الطرفين، ويجب أن يكون جدول العمل مرنا، ولكن في الوقت الحاضر يجب أن يوافق على كل التغييرات بشكل رسمي. إن شروط هذا العقد حقوق وواجبات وليست امتيازات وهبات. الأعمال المنزلية: الطبخ، كل من يدعو ضيوفا يقوم هو بنفسه بشراء الطعام وبالطبخ وغسل الأطباق. ماذا لو كان لهم أصدقاء مشتركون؟ هل نسقط العقد ونتعايش أو نكتب عقدا جديدا؟ تقسيم الأعمال: في الصباح إيقاظ الأطفال، إخراج الملابس والكتب والواجبات والنقود وأبونيهات الأوتوبيس، تمشيط شعرهم، إطعامهم. يتناوب الأبوان القيام بكل هذه الواجبات كل أسبوع. الشراء: تقوم الزوجة بوجه عام بشراء الطعام، أما الزوج فيقوم بشراء الأشياء الخاصة. ماذا إذا قرر الزوج أن يأكل كافياراً؟ هل هذا طعام أو شيء خاص؟ فلنستشر المحامي على الفور، الزوج معفي من العمل يوم السبت والزوجة يوم الأحد. ومن سأقابل يوم السبت إن كنت هذا الزوج؟ عشيقتي أم مدير أعمالي؟ وحتى يعم السلام بين الجميع، رأى مستر شولمان وزوجته صاحبا العقد الشامل الذي قمت بترجمة بعض بنود منه أن يعقد طفلاهما عقدا تكميليا، وقد علقت على هذا العقد الشامل بهذه الكلمات: والآن بعد أن أبرم العقد فلترفرف السعادة الزوجية على الجميع بين الوحدة المذكرة التي يسميها العوام بالزوجة والمتعاونة مع الوحدة المؤنثة المسمات بالزوجة. هل فعلا قام العقد بتنظيم كل العلاقات؟ ماذا يمكن أن يحدث لو أن الرجل حدث له تضخم شديد في ذاته؟ هل يفضل العقد فورا أو تنتظر الزوجة حتى تزول الكربة؟ وماذا يحدث لو أن الرجل بعد أن تزوج على هذه الطريقة الليبرالية أصبح ماركسيا أو رجعيا بعد الزواج ورفض المبادئ النظرية؟ ماذا عن المواقف الزوجية المركبة اليومية مثلا؟ ماذا لو ألقيت بطبق الفول العتيد أو حتى كوب اللبن الرقيق في وجه زوجتي التي تعاقدت معها؟ وماذا، وهذا هو الطامة الكبرى من وجهة نظري، ماذا لو فعلت هي ذلك أمام رأي العام العالمي من أصدقاء أو طالبات أو أقارب أو حساد؟ هل أذهب ساعتها وأستشير العقد والأساس النظري بكل هدوء، أو أقرر على الفور الثأر لكرامتي ولشرف الضائع وأقتل زوجتي أمام الملأ حتى يرتدع الآخرون، أو ربما يتدخل أولاد الحلال ويصلحون ما بيننا، أو ربما أهدأ من تلقاء نفسي وأتذكر أن زوجتي لم تتمكن من النوم ليلة أمس بسبب الرطوبة والحر والكلب روي لاين الذي لا يكف عن النباح، وأتذكر أيضاً الأنباء الحزينة التي سمعتها زوجتي في الصباح، وأتذكر أنني جرحت شعورها أمام طنط فلانة التي لا تطيقها زوجتي. عند هذا قد أعدل عن تنفيذ حكم الإعدام وأزيل الفول واللبن وأتمتم على الطريقة المصرية أو العالمية، حصل خير أو ما شابه. إن العقد لا يسمح بمثل هذا التكيف وبمثل هذا الارتفاع والانخفاض أو التذبذب التاريخي الجدلي، فهو إنتاج عقلية برجوازية فردوسية دائرية لا تقبل الجدل كحقيقة أساسية. كل ما تملك في الإطار الثوري المقترح هو أن تفض العقد في عقلانية شديدة، أي أن الفردوس يقودك في خط مستقيم إلى الجحيم. وتوجد الآن في كاليفورنيا محاكم تسهل الأمور لك، إذ أنه على الزوجين الراغبين في فض العقد أي في الطلاق سابقاً أن يكتبا اتفاقهما ويرسلانه بالبريد، وسيستلمان ورقة الطلاق بالبريد أيضاً. ولا شك في أنه توجد الآن مكاتب مختلفة تيسر لك هذا الأمر حتى يمكنك أن تهدم حياتك الزوجية في أقل وقت ممكن وبأرخص التكاليف، أي أن واقعنا الأرضي يمكنه أن يتحول إلى ما يشبه المعمل أو الدائرة في بساطة علاقاته وفي ميكانيكيتها. والعقد مثل الكمبيوتر يعطيك إجابات مبتسرة ولا يمكنها أن تغطي جميع جوانب الحياة المركبة، وإذا كان العقل الإلكتروني قدم للأمريكان الإجابات الخاطئة بالنسبة لحرب فيتنام، فإن العقد الميكانيكي سيضللهم، لأن المطلوب هو إصلاح نوعية الحياة نفسها والبحث عن الخلاص والحياة الجديدة من خلال الحدود المتعينة. وقد يكون من الطريف أن أذكر هذه الواقعة، فهي تبين بشكل واضح الفرق بين حركة تحرير المرأة وحركة التمركز حول الأنثى ومدى تطرفها الذي يجعلها معادية للحضارة وللإنسان. كنت أعرف سيدة أمريكية من رائدات حركة التمركز حول الأنثى، كانت تزورني أنا وأسرتي عام 1974 وعبرت عن رغبتها في التعرف على رائدات حركة تحرير المرأة في مصر، فاتصلت بالدكتورة سهير القلماوي رحمها الله، فضلت مشكورة بدعوتنا كلنا إلى طعام الغداء، وبدأ الحوار بين السيدة الأمريكية والدكتورة سهير، فتحدثتا عن المساواة بين الرجل والمرأة وعن تحرير المرأة، وكانت الدكتورة سهير توافقها على ما قالت، إلى أن وصلت إلى نقطة شعرت عندها الدكتورة سهير أن الأمر لم يعد حديثا عن تحرير المرأة وإنما عن تثويرها في مقابل الرجل وعزلها عنها. هنا توقفت الدكتورة سهير عن الحديث معها باللغة الإنجليزية والتفتت إلي وقالت بالعربية: ماذا تريد هذه السيدة؟ إن أخذنا برأيها سيكون من المستحيل علينا أن نجمع بين الذكور والإناث مرة أخرى. ثم استمرت في الحديث بالإنجليزية، وقد لخصت كلماتها البسيطة الرائعة الفروق الحادة بين حركة تحرير المرأة وحركة التمركز حول الأنثى، وبين من يدرك الإنسانية المشتركة ومن يرفضها، وبين من يرى أسبقية المجتمع على الفرد ومن يرى أن الذات الفردية هي البداية والنهاية، وبين من يضع الإنسان قبل الطبيعة والمادة ومن يرى على العكس من هذا، أسبقية المادة على وعي الإنسان وحضارته وتوجهه الاجتماعي والأخلاقي. وقد كتبت كتابا في الموضوع أبين فيه الفرق بين الحركتين، بل أبين التشابه بين حركة التمركز حول الأنثى والحركة الصهيونية، فكلاهما يقسم العالم بطريقة إثنينية بسيطة: ذكور إناث، أغيار يهود، ويتمركز كل عنصر حول ذاته إذ يعد نفسه مركز الحلول، مرجعية ذاته ومكتفيا بها. وتدعي كل من الحركة الصهيونية وحركة التمركز حول الأنثى بأنهما حركتان ثوريتان، ولكن برنامجهما ثوري لا يهدف إلى تحقيق العدل بالنسبة لليهود أو للمرأة، ولذا فالصهيونية تعادي كل من يحاول الدفاع عن حقوق اليهود الدينية والمدنية في بلادهم، فمثل هذه المحاولة هي تقويض للهدف الصهيوني، هجرة اليهود من بلادهم إلى المستوطن الصهيوني، أي تحويلهم من مواطنين إلى مستوطنين، ونفس الشيء بالنسبة لحركة التمركز حول الأنثى، فالهدف ليس تحقيق مكاسب للمرأة داخل إطار اجتماعي باعتبارها أماً وأختاً وزوجة، وإنما هو تعميق رقعة الخلاف بينها وبين الذكور حتى يمكنها أن تستقل تماماً عنهم. لكل هذا نجد أن البرنامج الثوري لكلتا الحركتين لا ينطلق من الإيمان بالإنسانية المشتركة، وإنما من الإصرار على تفرد اليهود والإناث، وأن الأغيار والذكور لا يمكنهم أن يحسوا بأحاسيسهم، وأن التاريخين اليهودي والأنثوي مستقلان عن تاريخ الأغيار والذكور إلى آخر هذه الترهات. ولذا يصبح الهدف من البرنامج الثوري هو تحسين كفاءة الصراع لدى المرأة واليهودي. وهذا يبين أن النموذج الكامن وراء الحركتين هو نموذج داروني صراعي. ومن أطرف تبديات هذا النموذج هو حواري مع السيدة زعيمة حركة التمركز حول الأنثى والتي سبق الإشارة إليها، إذ قالت لي مرة: هابو، وهو اسم الدلع الذي يناديني به أعضاء أسرتي وأصدقائي الأمريكيون لأن عبد الوهاب صعبة عليهم. قالت إن العلاقة الجنسية في الزواج هي مواجهة سياسية، بالإنجليزية political encounter. فضحكت وقلت لها: أنت لا تعرفين شيئاً، إما عن العلاقة الجنسية وإما عن المواجهة السياسية. وقد ورد في أول كتاب الفردوس الأرضي صفحة إهداء، وردت فيها هذه العبارة: ومن غيرك أهديها هذه الكلمات. وإهداء الكتاب بالنسبة لي مسألة جادة للغاية، إذ أجلس أفكر كثيراً في من سأهديه الكتاب، فلا بد أن يكون على علاقة ما بالكتاب، علاقة خاصة للغاية. وقد شاركتني دكتورة هدى حجازي زوجتي تجربتي في الولايات المتحدة، ولذا اقترحت عليها أن أهديها الكتاب، ولكنها رفضت، فهي كما قلت إنسانة خاصة جداً. فما كان مني إلا أن كتبت هذا السؤال وأخبرتها بأن السؤال موجه لها ويمكنها أن تجيب عليه بالقبول أو الرفض، كما يمكن أن تقول أن الأمر لا يعنيها على الإطلاق. عنوان: إشكالية التحيز، تجارب الخاصة. بدأت مسألة التحيز المعرفي تصبح إشكالية أساسية تطرح نفسها علي بعد انتقالي من دمنهور إلى الإسكندرية، إذ لاحظت التباين في العادات والتقاليد والنماذج الإدراكية بين المدينة القرية المصرية من ناحية، ومن ناحية أخرى المدينة الكوزموبوليتانية المصرية اسماً، الغربية فعلاً. وأذكر في صباي أن أستاذ اللغة العربية كان يقرأ معنا المعلقات التي عادة ما تبدأ بالبكاء على الأطلال، وكان شديد السخرية منها لأنه لم يكن يعرف الهدف منها ولا وظيفتها في بناء القصيدة ولا مضمونها الفلسفي. كنت أرى أن البكاء على الأطلال مفعم بالنبل والحزن، وهو علامة على أن الإنسان لا ينسى، لأنه لو نسي ولو ضاعت ذاكرته لكان شيئاً بين الأشياء، أي أن البكاء على الأطلال هو رمز الاختلاف الجوهري بين الإنسان والطبيعة. قد تلحق الطبيعة الهزيمة بالإنسان، وقد تضطره للرحيل من مكان لآخر، وقد يكون وضع الإنسان في هذا الكون مأساوياً، ولكنه مع هذا يظل معتزاً بما هو إنساني حتى في لحظة الهزيمة. لم أكن أدرك كل هذا بطبيعة الحال في صباي، ولكنني أحسست ببعضه أو بكله بشكل تلقائي غير واع، خاصة وأنني كنت قد قرأت كتابا مدرسيا عن علم النفس أورد هذين البيتين الشعريين في مجال الحديث عن الذاكرة: مررت على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. والبيتان الشعريان يبينان المضمون الإنساني للبكاء على الأطلال، وأن الأطلال تكتسب قيمتها من كونها رمزاً على العلاقات الإنسانية. وعي بهذا المضمون كان مصدراً للاحتكاك بيني وبين مدرس اللغة العربية المغترب الذي تحيز ضد حضارته. وقد تعمق في الإحساس بالتحيز حينما بدأت أتفكر في هذا العالم، وقرأت بعض الدراسات في الأديان المقارنة وتاريخ الفن، وتعلمت من قراءاتي في علم الأنثروبولوجيا أنه توجد حضارات لا يحتوي النموذج الإدراكي المهيمن عليها إلا على لونين أو ثلاثة، ولذا لا يرى أهلها إلا هذه الألوان. وتوجد حضارات لا يحتوي النموذج الإدراكي المهيمن عليها مفهوم الذات، ولذا إن سألت أحد أفراد هذه الحضارات عن قصة حياته فهو عادة ما يذكر قصة حياة جده. وتوجد لغات تعبر عن مستويات مختلفة من السببية، سببية مادية وسببية غيبية. وحينما يقول طفل من أطفال الأسكيمو انظر الثلج، فإن كلمة الثلج في لغته يتم التعبير عنها ربما بخمسين كلمة غير مترادفة، فكل كلمة تعبر عن شكل معين وحالة معينة للثلج. وقد قضيت عاماً كاملاً أقرأ عن اليابان وفنونها ومؤسساتها الحضارية، مما عمق في الإحساس بالآخر ونماذجه الحضارية التي تختلف بشكل جوهري عن مؤسساتنا ونماذجنا الحضارية، والأهم من هذا أنها تختلف كذلك عن المؤسسات والنماذج الحضارية الغربية، مما ينزع الإطلاق عن الحضارة الغربية ويخلع عليها شيئاً من النسبية لتصبح تشكيلاً حضارياً ضمن العشرات من التشكيلات الحضارية الأخرى. لكن التجربة الحاسمة كانت انتقالي إلى الولايات المتحدة، حيث عشت 11 عاماً فترتين غير متصلتين. كنت أشعر في أثنائها بالغربة أحياناً وبالألفة أحياناً أخرى، ولكني كنت أشعر دائماً بالاختلاف. فقد واجهني في حياتي اليومية في الولايات المتحدة الكثير من الأمثلة التي نبهتني إلى أن إدراكنا للواقع ليس هو الواقع في حد ذاته، وأنه لا داعي للخلط بين الواحد والآخر، وأن إدراك الآخر لظاهرة ما يختلف عن إدراكنا لها. لذا كما أسلفت كنت ألقي على نفسي السؤال التالي: كيف أنظر لظاهرة ما؟ هل أنظر لها من وجهة نظر الآخر الأمريكي أو من وجهة نظري أنا؟ كانت معظم تفاصيل حياتي تصب في هذا الاتجاه. فحين وصلت إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى عام 1963، ذهبت إلى جامعة يالا لقضاء الفصل الصيفي فيها، ودعيت إلى حضور مسرحية لشكسبير، فذهبت لمشاهدتها دون أن أرتدي جاكيت أو رباط عنق. فهمس أحد الأساتذة الأمريكيين في أذني بأنني لا بد أن أفعل، وقال: ألا يستحق شكسبير من كذلك؟ وحيث أنني أحب شكسبير وأجله، عدت إلى غرفتي فارتديت جاكيت ورباط عنق وذهبت، وشكرني أستاذي على حسن أدبي. ولكن قبل عودتي إلى مصر في عام 1969 ارتديت الجاكيت ورباط عنق للذهاب إلى المسرح مع بعض الأصدقاء الأمريكيين، فكنت موضع سخريتهم لأن ارتداء الجاكيت كان قد أصبح موضة قديمة وعلامة من علامات التخشب والتجمد، بالإنجليزية ستافنس. أدركت ساعتها أن الجاكيت ليس شيئاً مادياً يستر به الإنسان جسمه ويدفئ بدنه، وإنما هو علامة على شيء ما، لغة كاملة. وكانت المفاجأة الثانية في جامعة كولومبيا، فقد كانت أحد البديهيات التي تعلمناها أن مشكلة المشكلات في التعليم المصري هي التركيز على حفظ الدروس عن ظهر قلب، فكل شيء يحفظ، ويتمتم بعضهم بأن الحفظ يعود بجذوره إلى التعليم الديني ومركزية القرآن. ولكن حين وصلت إلى جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة عام 1963 في قسم الماجستير، فوجئت أنه كان من المطلوب منا أن نحفظ عن ظهر قلب بعض قصائد الشعر الرومانتيكي. وحين سألت عن السبب قيل لي أن الحفظ يعد من أحسن آليات إنشاء المودة والحميمية بين الطالب والنص. ثم عرفت بعد ذلك أن النظام التعليمي في اليابان لا يحتقر الحفظ على الإطلاق وإنما يوظفه. ثم تعلمنا أنه في كثير من العلوم الإنسانية لابد أن يقوم الطالب بحفظ بعض القواعد والعناصر الأساسية عن ظهر قلب، فتسلل الشك إلى قلبي في يقين التقدمي القديم المطلق، وأحسست أن رفضنا الكامل للحفظ كان هو في واقع الأمر تحيزاً أعمى ضد تراثنا، وتحيزاً أكثر عمائاً لإحدى مقولات الفكر التقدمي الغربي التي نقلناها وحفظناها عن ظهر قلب كأنها مقولة علمية مطلقة لا يأتيها الشك من بين يديها ولا من خلفها. وكان صديقي كيفن رايلي من أكثر الناس اهتماماً بقضية التحيز هذا دون أن يسميها، ففي كتابه الغرب والعالم يشير إلى أن تكنولوجيا الطاقة المستندة إلى الهواء والماء كانت متقدمة للغاية في أوروبا مع نهاية القرن 18، وهي تكنولوجيا نظيفة تعمل مع الطبيعة لا ضدها. ومع هذا، حينما بدأت ثورة أوروبا الصناعية، تطورت تكنولوجيا الطاقة المستندة إلى الفحم ثم البترول، أي الطاقة المستخرجة من باطن الأرض، وانقرضت تكنولوجيا الطاقة المستندة إلى الهواء والماء تقريباً. وهو يجد أن السبب في هذا التطور هو التحيز الكامن في النموذج الإدراكي الإمبريالي، بقر باطن الأرض، نهب ما فيها، واستهلاك المصادر الطبيعية. وهو يرى أنه لو كان التحيز الغربي مختلفاً لربما اتخذ التطور التكنولوجي في أوروبا مساراً مختلفاً. وعند وصولي إلى الولايات المتحدة، تصادف أن تعرفت على أحد الأطباء المصريين، كان يعمل في واحدة من أكبر المستشفيات في نيويورك، وكان حديثه في معظمه يدور حول الممارسات الأمريكية الطبية المختلفة التي تمليها التحيزات المختلفة. فكان يخبرني بأن دافع الربح وآليات السوق الحر يؤديان إلى التطور السريع في آلات الرفاهية الطبية، وهي مختلفة عن آلات الضرورة الطبية، كما أنها تؤدي إلى إدخال تغيرات طفيفة على بعض الآلات حتى يمكن للشركات المعدات الطبية أن تبيع الجديد منها دائماً كما يحدث في موديلات السيارات. وكان يبين أن انعدام الثقة بين الطبيب والمريض بسبب التعاقدية يجعل الطبيب يخاف من مريضه، حتى أن مصطلح defensive medicine الذي يمكن ترجمته بعبارة الطب الدفاعي يعني محاولة الطبيب أن يقي نفسه شر المريض المتربص به إن أخطأ التشخيص. وأخيراً قال أنهم يتعاملون مع الجسد البشري كما لو كان آلة، وحكى لي قصة سيدة مريضة عمرها فوق 80، جاءت المستشفى تشكو من مرض في المسالك البولية، فقرروا أن يضعوا لها خرطوماً ينتهي ببرطمان يتجمع فيه البول، وصاحب ذلك عملية جراحية. وكان صديق الطبيب يرى أنهم لو أخذوا إنسانية هذه المريضة في الحسبان لقاموا بإعطائها بعض الأدوية دون تدخل جراحي وتركوها تتمتع ببقية حياتها الأرضية. وقد عرفني كيفن ببعض الدراسات الجديدة المراجعة لتاريخ الثورة الفرنسية، والتي يعرف معظمنا أحداثها ابتداء من اجتماع ملعب التنس وانتهاء بحروب الثورة الفرنسية وظهور نابليون، كما نعرف مسألة الحرية والإخاء والمساواة، وأن عصر الإرهاب كان انحرافاً عن جوهر الثورة الفرنسية، هذا الجوهر الإنساني الرائع. نحن نعرف كل هذه الأحداث تمام المعرفة، ولكن ماذا عن فاندي التي عرفتها عن طريق القراءات المراجعة؟ يجب علي أن أتحلى بشيء من الشجاعة وأعترف بأنني لم أكن قد سمعت بها قط، فلم أكن قد قرأت إلا التواريخ الشائعة عن الثورة الفرنسية، وهي تواريخ تتحكم فيها التحيزات العربية. وفاندي هي ثورة اندلعت في غربي فرنسا ما بين عامي 1792 و1793، أشار لها أحد المراجع بأنها ثورة مضادة وقضت عليها قوات الثورة قبل عصر الإرهاب بوحشية بالغة، حتى أن المؤرخ الفرنسي بيبر شونو الأستاذ في السوربون قال أن قوات الثورة الفرنسية لم تكن تحاول إخماد التمرد وحسب، وإنما قامت بعملية إبادة هولوكوست كانت في فظاعة الإبادة النازية وأشد فعالية منها. وقد قال ويسترمان جنرال الثورة الفرنسية والذي أخمد التمرد: لقد دست على الأطفال بسنابك خيلي وذبحت النساء حتى لا يلدن أي متمرد بعد ذلك. ويجب أن نتذكر أن هذه هي كلمات ممثل ثورة الحرية والإخاء والمساواة التي أرسلت بقواتها الاستعمارية فيما بعد إلى مصر والشرق. وقد رويت قصة رسالتي للدكتوراه، والصراع بيني وبين الممتحنين كان في واقع الأمر صراعا بين تحيزات مختلفة، ولكن بعد أن حصلت على درجة الدكتوراه لم تتوقف حماسة أستاذي وصديقي البروفيسور ديفيد وايمر لرسالتي، فقد تناولت الرسالة كما بيّنت من قبل موضوعاً كان جديداً ساعتها، أي عام 1969، وهو موضوع نهاية التاريخ ونهاية الإنسان. فأرسل أستاذي برسالتي لعدد من الناشرين الجامعيين باعتبارها عملاً أكاديمياً، وقد كان الرد دائماً بالرفض لأسباب مضحكة أو من دون إبداء أي أسباب. ولكن تطوعت إحدى دور النشر جامعة أوهايو بإبداء الأسباب في خطاب الرفض، وقد بدأ كاتب الخطاب بالتنويه برسالة للدكتوراه باعتبارها فريدة من نوعها، فهي أول دراسة متكاملة مقارنة بين التراث النقدي الرومانتيكي في كل من إنجلترا والولايات المتحدة، وباعتبارها كذا وكذا، ولا داعي لأن أبعث الملل في نفس القارئ. ولكنه أضاف أن جامعة أوهايو مع هذا قررت عدم نشرها لأن كاتبها قام بالهجوم على أحدى البقرات الأمريكية المقدسة، أي والت ويتمان، وهذا طبعاً لا يجوز. ولم يذكر خطاب الرفض أي أسباب علمية موضوعية محايدة. والواقعة التالية سببت لي صدمة حقيقية. كنا كما أسلفت نستضيف أنا وزوجتي بعض الطلبة الأجانب، وكانت هناك طالبتان من إريتريا تترددان كثيراً على منزلنا. وذات مرة كانتا تتناولان طعام العشاء معنا، وأخذت أمزح مع إحداهن وسألتها عن نوع الرجل الذي تود الزواج به، فتغلبت على حيائها وقالت رجل إيطالي. ولما كانت لا تعرف الإيطالية ولم تذهب قط إلى إيطاليا، فقد نالت مني الحيرة، فأعملت عقلي إلى أن اكتشفت أن هذه المنطقة من العالم قد غزتها إيطاليا، فولد هذا في نفس الفتاة تحيزا للغازي. بدأت الأسئلة تنهال علي، وبدأت إشكالية التحيز هذا تصبح إشكالية أساسية، وأصبحت أنظر لكل شيء من خلالها. فبدأت أنظر لتاريخ المسرح العربي الحديث الذي بدأ بترجمة مسرحيات مختلفة عن الفرنسية والإنجليزية، ثم ترجمة النظريات الغربية في المسرح ابتداء من أرسطو وانتهاء ببريخت وأرتو، حتى أصبح المسرح بالنسبة لنا يعني مسرحا بالمعنى الغربي. يجلس المتفرجون في مواجهة خشبة المسرح التي عادة ما تغطيها ستارة، ويبدأ العرض بعد رفع الستار وينتهي بإزدالها، ويحاول الممثلون إيهامنا بأن عالمهم المسرحي يشاكل العالم الخارجي إما بشكل مباشر وإما بشكل رمزي. وأدركت أن هذا قد حدد وعينا وتحيزنا ونماذجنا الإدراكية، وانطلاقا من هذا بدأنا في كتابة المسرحيات الحديثة. ولم نتمكن من التعرف على الأشكال المسرحية في تراثنا، لم ندرك أن السيرة الهلالية على سبيل المثال ليست عملا غنائيا أو حتى قصصيا، وإنما عمل مسرحي من الدرجة الأولى يختلط فيه الأداء المسرحي بالسرد القصصي والمقطوعات الغنائية. ولذا تساءلت لعلنا لو درسنا المسرح الياباني مسرحيات النو والكابوكي لاكتشفنا عالما مسرحيا مختلفا تماما، ولاختلفت رؤيتنا للمسرح، فهو مسرح لا يجلس الجمهور فيه في مواجهة الممثلين، وإنما يختلطون معا تماما كما تختلط فيه الأنواع الأدبية بشكل رائع. ولعلنا لو درسنا المسرح الياباني والهندي والصيني والأشكال المسرحية الأخرى غير الغربية لأخذ تاريخ المسرح العربي الحديث منعطفا مختلفا تماما، ولربما اكتشفنا ما حولنا من أشكال مسرحية: صندوق الدنيا، خيال الظل، السيرة الهلالية، والسير البطولية الأخرى. أذكر هذا لأروي الحادثة التالية. كنت في ساحة الفناء في مراكش أتنقل بين الحواة والبائعين والرواة، واسترعى انتباهي راو يحكي سيرة سيدنا عليا كرم الله وجهه، وكان يمسك حبلا بيده وحجرا بالأخرى. وحينما يهاجم الثعبان سيدنا علي يتحول الحبل إلى حية رقطاء، وأحيانا أخرى يتحول إلى طريق مستقيم وهكذا. ولكن لاحظت أن الحجر يسقط من يده أحيانا فننظر إليه ونهمل كل شيء آخر، وبالتدريج أدركت أنه يسقط الحجر عن عمد حتى يغير المنظر. عندما نشاهده ليس عملا روائيا أو غنائيا، ولكنه عمل مسرحي لم نستطع أن نصنفه كذلك بسبب تحيزاتنا الغربية المسبقة. وبدأت أدرك أن التحيز يوجد في كل مكان، فحينما كنت أعمل في جامعة الملك سعود قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، تقدم أحد الأساتذة بأبحاثه للترقية، وكان عدد منها يدور حول صورة الإنسان العربي في بعض الروايات الأمريكية اليهودية ذات التوجه الصهيوني الصريح، أي التي يعلن كتابها صراحة عن ولائهم للعقيدة الصهيونية. وقررت الجامعة إيمانا منها بالموضوعية والعلمية أن ترسل بالأبحاث لعلماء عرب وغير عرب لتقييمها، وكان رد المحكم الأمريكي مدهشاً إلى أقصى درجة، فقد أعاد كل الأبحاث مبيناً في خطابه أن الصهيونية إن هي إلا buzzword، أي كلمة تصدر طنيناً وحسب ولكنها لا معنى لها. وهذه هي طريقته الأمريكية في أن يقول لا يوجد شيء اسمه صهيونية، فخريطته المعرفية لا تتضمن شيئاً بهذا الاسم، ولذا استبعدها تماماً. والتحيزات المعرفية أمر كامن في نماذجنا الإدراكية، ولذا فهي موجودة بشكل غير واعٍ. ولذا نجد أن الصحف اليومية العربية تجسد في بنيتها التحيزات المعرفية الغربية دون أن تدري، وإلا فبما نفسر سلوك هذه الصحيفة العربية التي صدرت وفي صفحتها الأولى خبر مثير عن قطارين اصطدما في الهند مما أودى بحياة بضع عشرات، على حين أوردت في صفحتها الأخيرة صفحة الاجتماعيات والفضائح خبراً عن عدد الأطفال غير الشرعيين في إنجلترا الذين بلغ عددهم ذلك العام 50% من كل المواليد. في خبر الصفحة الأولى كان الضحايا نتيجة فشل تكنولوجي، وهذا هو الفشل الوحيد الذي تعترف به الحضارة الغربية، النموذج الحضاري الغربي، فاقتفينا أثرهم وحذونا حذوهم ووضعنا الخبر في الصفحة الأولى. أما الخبر الثاني فهو نتيجة فشل أخلاقي، وهذا ليس بفشل من منظور الحضارة الغربية، ولذا نضعه نحن أيضاً في صفحة الاجتماعيات وكأننا ببغاء عقله في أذني. من الذي رتب لنا أولوياتنا في هذه الحالة؟ من الذي حدد لنا مجال الرؤية؟ واستبطان النموذج الإدراكي المتحيز دون وعي يظهر في شغف الزائد بأفلام توم أند جيري، والتي تصنف في كل البلاد العربية الإسلامية على أنها حلال وبريئة، فهي في تصورنا لا تحوي صوراً عارية ولا قصصاً ملتهبة ولا دعاية أيديولوجية، ولهذا نترك التلفزيون مفتوحاً وأطفالنا جالسين أمامه عزلاً يلتهمون ما يرون، مع أننا لو دققنا النظر قليلاً لاكتشفنا أن هذه الرسوم المتحركة تجسد نموذجاً إدراكياً يتضمن تحيزات صراعية واضحة، ولذا فهي تنقل لنا سماً زعافاً. فالعالم حسب رؤية هذا الكرتون الكامنة إن هو إلا غابة داروينية ملأة بالذئاب التي تلبس ثياب القط والفأر، فهما في حالة صراع دائم لا ينتهي، يبدأ ببداية الكرتون ولا ينتهي بنهايته، وعالمهما عالم خال تماماً من القيم، فنحن نحب الفأر ونكره القط، لا لأنهما يمثلان الخير والشر، بل لأن الفأر ذكي ولذيذ، أما القط فغبي وثقيل الظل، أي أن القيم التي تسود العمل والتي يطلب منا أن نستخدمها للحكم عليه هي قيم نسبية نفسية وظيفية براغماتية. بل يمكننا القول بأن هذا الكرتون هو دعوة مقنعة للارتباء في أحضان الطبيعة المادة، فالقط هو رمز عالم الإنسان وهو يحرس زادنا وحياتنا، أما الفأر الذي يسرق كل ذلك فهو يرمز إلى شيء عكس ذلك، يرمز إلى ما هو غير إنساني وطبيعي ومادي. والمطلوب منا أن نبغض الأول ونحب الثاني، نبغض الحضارة الإنسانية ونحب الانطلاقة الطبيعية المادية التي لا تحدها حدود أو قيود، كل هذا نعرض أطفالنا له ونظن أنه بريء وحلال. ويمكن أن أذكر أفلام رعاة البقر التي طالما عشقناها في طفولتنا وصفقنا لها، ألا تنقل لنا هذه الأفلام نموذجاً إدراكياً إمبرياليًا عنصرياً بشعاً متحيزاً ضدنا؟ فبطل الفيلم هو الكاوبوي أو الرائد بالإنجليزية بايونير، الرجل الأبيض الذي يذهب إلى البرية أرض بلا شعب ليفتحها ويستقر فيها ولا يحمل سوى مسدسه، وكلنا يعرف المنظر الشهير حين يقف اثنان من رعاة البقرة في لحظة المواجهة التي يفوز فيها من يصل إلى مسدسه أسرع من الآخر. إن هذا المنظر الذي انطبع في مخيلتنا منذ نعومة أظفارنا، يعلمنا كل أسس الداروينية الاجتماعية أن الصراع من أجل البقاء هو سنة الحياة، وأنه لا يكتب البقاء إلا للأصلح، أي الأقوى أو الأسرى أو الأكثر دهاء ومكرًا، وهي مجموعة من الصفات التي لا علاقة لها بأي منظومة قيمية دينية كانت أم أخلاقية أم إنسانية. وحينما يظهر الهنود الأشرار، هؤلاء الإرهابيون أصحاب الأرض الأصليون الذين لا يتركون الرائد الأبيض وشأنه كي يرعى أبقاره ويبني مزرعته أي مستوطنته على أرضهم وأرض أجدادهم، يضطر المسكين إلى حصدهم برصاصه حصداً دفاعاً عن الفتاة البيضاء البريئة وعن حقوقه المطلقة. كنا في طفولتنا نستمتع بكل هذا دون أن ندرك أن الكاوبوي هو في واقع الأمر الرائد الصهيوني بالعبرية حالوتس، وأنه الإنسان الأبيض الإمبريالي الذي نهب ديارنا وثرواتنا وأذلنا، وأن الهنود هم نحن العرب والفلسطينيين، وأن البرية هي في واقع الأمر العالم الثالث بأسره، أرض بلا شعب أو شعب ينظر له الإنسان الغربي من خلال رؤيته الإمبريالية باعتباره مادة استعمالية يمكنه أن يحوسلها، أي يحولها إلى وسيلة لصالحه. كلمة تحوسل هي كلمة من نحتي لأصف بها الموقف العلماني الشامل من الحياة، ولا تزال الملايين تشاهد أفلام الويسترن وتستبطن ما فيها من تحيزات دون وعي. ولعل تغلغل النموذج الصراعي وقبول النموذج الدارويني كنموذج نهائي في نفوسنا يتضح في هذه القصة الطريفة. كنت أجلس في منزلي في السعودية أتناول طعام العشاء مع صديقين، وكلاهما يعد نفسه من المتمسكين بقواعد الدين وأهداب الفضيلة، ثم حان موعد ما يسمى المصارعة الحرة، وهو أمر يثير لدي الغثيان حرفيا، وفوجئت بأن الصديقين يستمتعان بما يريان ويأكلان بشهية غير عادية. وحيث أنني أردت أن أستمر في طعام العشاء معهما، حاولت أن أشير لهما من طرف خفي إلى وحشية المصارعة الحرة هذا، وسألتهما لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم معنا هل كان سيوافق على هذه المصارعة الحرة؟ فسارع صديقاي بالنفي قائلين الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ليقبل هذا. سررت من إجابتهما وسألتهما عن السبب، فقالا المصارعان لا يرتديان مايوهات شرعية. لقد نسي الصديقان أن المصارعة الحرة تحول الإنسان إلى كتلة من اللحم تتصارع مع كتلة أخرى من اللحم بمنتهى الشراسة، وتسود حلبة المصارعة قوانين الغاب. نسي الصديقان كل هذا لأنهما استبطنا النموذج الصراعي الدارويني، ولم يبقى أمامهما سوى المايو غير الشرعي وحلم المايو الشرعي الذي لا يغير من بنية الأشياء ويقبل التحيزات الصراعية الكامنة. ومن أطرف الأمثلة على التحيز الأبله أحياناً هو التحيز ضد الذات، هو ما شهدناه في مصر عام 1969 بعد عودتنا من الخارج، إذ كنا نمر أمام محلات عمر أفندي الواقعة في شارع 26 من يوليو أو فؤاد سابقاً، وكان يقف أمامها رجل متنكر في زي بابا نويل بلحيته البيضاء القطنية وملابسه الحمراء وبدانته الشهيرة، وهي أمور معروفة لدى أطفال العالم الغربي، فهذا جزء من حضارتهم كما يعرفه أطفال الطبقات الثرية في مصر التي تم تغريبها. ولكن مر عليه بضعة أطفال مصريين مشاكسين من عامة الشعب، فلم يفهموا بطبيعة الحال هذا الشيء الأحمر الأبيض البدين، ولم يدركوا أنه رمز إلى شيء ما، فالتفوا حوله وبدأوا يعاكسونه كل بطريقته، وبعض طرقهم كانت لا تخلو من العنف، فاضطر بابا نويل صديق الأطفال نظرياً إلى أن يمسك بعصا ويدافع عن نفسه ضد هؤلاء الأطفال، وكان منظراً مضحكاً للغاية. بابا نويل وهو مشتبك مع الأطفال في معركة حامية الوطيس. ومن التحيزات البلهاء الأخرى ضد الذات والتي بدأت تدخل في حياتنا هي التحيز العامية ضد الفصحى، وهو تحيز أبله لمن يروجون له من قبيل عبادة السهل البراغماتية، لا يدركون دلالة تحيزهم ولا تضميناته الفلسفية والاجتماعية الواقعية، ويظهر هذا التحيز في الإعلانات بالعامية ولغة بعض الصحف وغيرها من المفاهيم. وما لا يعرف هؤلاء المتحيزون أن الدول الغربية تبذل أقصى جهدها في تمويل مشروعات بحثية تهدف إلى دفع العاميات العربية إلى الأمام باعتبار أنها لغة الواقع التي تحل محل الفصحى، والدول الغربية تفعل ذلك لكي تنقطع صلتنا بتراثنا وتاريخنا وماضينا، فتزداد هذه الأمة تمزقاً وتتحول إلى دويلات إثنية صغيرة لا يربطها رابط. وهذا هو التطبيع الحقيقي لإسرائيل، أن توجد ضمن دويلات بلا تاريخ أو لها تاريخ وهمي أسطوري مفبرك لا يمكنها أن تتحد في عصر التكتلات الاقتصادية والسياسية الكبرى. وهم لا يعرفون أيضاً أنه بدون الفصحى ستنقطع صلتنا بتراثنا الفلسفي والفكري والأدبي والاجتماعي والعلمي والديني، وسيصبح تراثنا لا يتجاوز إسماعيل ياسين وشكوكو. ورغم شغفي بهما فكثيراً ما أدخلا الفرح على قلبي في طفولتي وصباي، إلا أنه لا يمكن مقارنتهما بامرئ القيس والمتنبي وابن سينا والبارودي والغزالي. ذهبت مرة إلى فاس ولم أجد غرفة في أي فندق، وبينما كنت واقفا في حيرة من أمري إذ بطفل لا يتجاوز العاشرة يأتي ويحدثني بالفصحى ويدعوني للبقاء في منزله مع أهله، فقبلت الدعوة شاكرا وذهبنا إلى منزل فقير للغاية وجلسنا نحتسي الشاي. وكان الأب يعمل فراشا في مدرسة، ووجدت صعوبة في فهم ما يقول، فكان ابنه يترجم لي بالفصحى. وبعد قليل استرسلنا في الحديث وبدأنا نتبادل النكاد بالفصحى أنا والطفل، وكان يترجمها للأب، وقضيت يوما عربيا جميلا. كانت لغتنا العربية فيه حية تقترب من حديث صديقنا الدكتور أحمد صدقي الدجاني الذي لا ينطق إلا بها، فتحولت معه إلى أداة طيعة تشبه الموسيقى يعبر بها عن أصعب الأفكار بطريقة سلسة جميلة. إن حلم الفصحى ليس حلم العودة، وإنما حلم الانطلاق نحو غد يمسك فيه العرب بزمام أمرهم. أما التحيز إلى العامية فهذا هو طريق الهزيمة والسوق الشرق أوسطية. عنوان: إشكالية التحيز التعمير الحضاري. ظلت إشكالية التحيز تتبلور حتى بدأت تحتل مكانة رئيسة في وجداني، ثم ظهرت بشكل حاد أول مرة في المناقشات التي دارت في إطار لجنة التعمير الحضاري التي شكلها الأستاذ هيكل في مؤسسة الأهرام في أعقاب حرب أكتوبر، وكان الهدف منها هو دراسة المشروع الحضاري العربي ومستقبله بعد الانتصار الذي حققته الأمة العربية آنئذ نتيجة لتوحيد الجهود العسكرية والاقتصادية. وكانت اللجنة تضم الدكتور محمود فوزي رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور زكي نجيب محمود، والدكتور حسين فوزي، والدكتور لويس عوض، والأستاذ توفيق الحكيم، والأستاذ أحمد بهاء الدين، والدكتور جميل مطر وكاتب هذه السطور، والأستاذ هيكل بطبيعة الحال. وبدأ النقاش حول طبيعة المشروع الحضاري العربي، وكانت كثير من مقولات الفكرية قد اهتزت، ولذا بدأت أتساءل بخصوص مضمون التقدم والتحيزات الكامنة فيه، وهل الغرب بالفعل متقدم؟ وبأي معنى هو متقدم؟ وبدأت أثير قضية القيمة وعلاقتها بالتقدم وهكذا. وأذكر أنه في أثناء النقاش حدث أن انقسم الحاضرون إلى جناحين، أزعم أنه بسبب بعض الأسئلة والإشكاليات التي طرحتها، جناح يضم الدكتور زكي نجيب محمود والدكتور محمود فوزي وقد أظهر تعاطفا واضحا مع تساؤلاتي، وجناح آخر يضم الأستاذ توفيق الحكيم والدكتور حسين فوزي والدكتور لويس عوض رفض ما أثير من تساؤلات لأن المسألة بالنسبة لهم كانت محسومة تماما. وقد تنبأ الدكتور لويس عوض بنهايتي ووقوعي في براثن رجعية وقال: ستكون زعيما لليمين الذكي. وكان رأي الجناح الأول أن نتحفظ في استيرادنا للأنماط الحضارية الغربية حتى نحتفظ بهويتنا، أما الجناح الثاني فكان يرى أن النموذج الغربي للتنمية جدير بالتبني بأكمله، وأنه لا يوجد نموذج آخر بديل، وأن على العرب أن ينسوا تراثهم وتاريخهم وأن يحذوا حذو أوروبا في كل شيء. فالتحديث في رأي هؤلاء هو في واقع الأمر التغريب، أي اتباع أساليب الغرب في التفكير والسلوك والتنمية بحلوه ومره. وقد أخبرت الأستاذ توفيق الحكيم في أثناء المناقشة أنه هو نفسه في بعض كتاباته قد شكك في قيمة الحضارة الغربية وقيمها، وأنه في بعض كتاباته الفلسفية دعا إلى نهج فلسفي مستقل. فكانت مفاجأة لي حين تنكر الأستاذ توفيق الحكيم لكتاباته، وليراجع من يشاء محاضر الجلسات التي سجلت وهي موجودة في مكتبة مؤسسة الأهرام، وقال أنه لا خلاص لنا إلا بتبني الحضارة الغربية بحذافيرها. فتقدمت خطوة إلى الأمام وأخبرته بأن الحضارة الغربية تغطي آلاف السنين وعشرات الأنساق الخلقية والتاريخية، فأي غرب هذا الذي سنقلد؟ أهي فرنسا أم إنجلترا أم الولايات المتحدة أم إسبانيا أم روسيا؟ ثم قلت حتى أضمن استمرار الحوار، فلتكن إنجلترا باعتبار أننا نعرفها أكثر من غيرها. وهنا سيطرح السؤال نفسه، أي إنجلترا هذا؟ هل هي إنجلترا العصور الوسطى حين سادت قيم أخلاقية دينية لا تختلف كثيراً عن قيم أي مجتمع تقليدي؟ أو إنجلترا عصر النهضة حين بدأت فكرة الفردية واقتصاد التجار في الظهور؟ أو إنجلترا القرن 18 وعصر العقل والفلسفات الميكانيكية؟ أو إنجلترا القرن 19 وعصر الثورة الصناعية والانقلاب الرأسمالي الاستعماري وقيم النفعية والعنصرية؟ أو إنجلترا القرن 20 والكمبيوتر والمخدرات ووسائل الانتقال السريعة والشذوذ الجنسي وفلسفات الحرية والعبثية واللذة والعدمية؟ حينما عدت من أمريكا للمرة الأولى التقيت بالدكتور لويس عوض في طعام غداء، وأخبرني بأنني يجب أن أنقل آخر ما توصلوا إليه في الغرب باعتبار أن آخر ما توصلوا إليه هو أعظم ما توصلوا إليه، فهو النقطة التي تجسد ذروة التقدم العلمي. لكني أخبرته أنني أفضل شعر تشاسر وهو من شعراء العصور الوسطى على شعر أليوت الشعر الحديث، وأنني أجد العصور الوسطى الغربية خاصة في عقودها الأخيرة أكثر تركيباً وقرباً من مشكلاتنا من العصور الحديثة. ثم طرحت سؤالاً آخر أكثر جذرية، ما جاذبية مثل هذا النموذج الغربي؟ وما الذي يجعلنا نتبناه ونحن نعرف تكلفته الإنسانية العالية؟ وهل يجب أن نأخذ المخدرات مع الكمبيوتر وفلسفات العبث والعدمية مع وسائل الانتقال السريعة؟ فكان رد توفيق الحكيم على كل هذا أنه لا يمكن تبني جزءاً من النموذج الغربي وحسب، وإنما يجب تبنيه كله. فكان ردي أن الغرب حينما دخل العصر الحديث على هذا النحو وحينما أفرز المخدرات والعدمية كان كالبطل المأساوي الذي يجلب على نفسه كارثة دون أن يدري، وأننا إذا سرنا في نفس الطريق وارتكبنا نفس الأخطاء وانتهينا نفس النهاية فلن نكون أبطالا ولا مأساويين، وإنما سنكون مهرجين لا نستحق حتى العطف أو الرثاء. وأضفت قائلا إن هذا الموقف سيجعلنا بشرا من الدرجة الثالثة بشكل دائم، وإن حذفنا الخطى أصبحنا من الدرجة الثانية، وهذا أقصى ما نطمح إليه، لأن الدرجة الأولى هي الغرب ذاته الذي يتحرك باستمرار في الاتجاه الذي قرره لنفسه والذي قررته له حركياته التي لا هدف لها. وأشرت في حديثي إلى ضرورة استرداد الإمبريالية كمقولة تحليلية في دراستنا للغرب، فلا يمكن دراسة تاريخ الديمقراطية في الغرب وتاريخ المجتمع المدني دون دراسة المشروع الغربي الإمبريالي. فديمقراطية إنجلترا تستند إلى حقيقة أن هذا البلد حقق الأمن الاجتماعي في الداخل عن طريق تصدير كل مشكلاته إلى الشرق، وما الصهيونية سوى تصدير المسألة اليهودية إلى الوطن العربي. وذكرت له إحصائيتين في منتهى الدلالة، الأولى بخصوص ما نهبته إنجلترا من الهند وأنه يفوق كل ما أنتجته إبان ثورتها الصناعية، فما بالك بحجم ما نهب من بقية الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، والثاني بخصوص الرأسمالية الأمريكية وقفزتها الهائلة التي حققتها في منتصف القرن 19 من خلال عدة عناصر كان من أهمها صناعة المنسوجات القطنية والتي تستند إلى محصولات القطن الرخيصة هذه المحصولات كان ينتجها آلاف العبيد السود الذين كانوا يشكلون عمالة رخيصة تمت سرقتها من إفريقيا ثم الهيمنة عليها وقصرها على أن تعيش تحت أقصى أنواع الظلم ودون حد الكفاف. إن الإمبريالية ليست غزوة استعمارية ولا مجرد انحراف عن مسار الغرب، وإنما هي من صميم هذه الحضارة، ولذا لابد من أخذها في الحسبان باعتبارها مقولة تحليلية. وبعد ذلك طرحت موضوع الدولة الصهيونية، فقلت للأستاذ توفيق الحكيم: هذه الحضارة الغربية الحديثة التي تدافع عن الحرية وحقوق الإنسان والمساواة والعدالة وكمية أخرى من القيم النبيلة السامية، لماذا لا تصدر لنا هذه القيم فيما تصدر من سلع وأشياء؟ وعبر تاريخ مصر الحديثة والجزائر الحديثة وسوريا الحديثة، من كان يقف ضد التحديث والديمقراطية والاستنارة؟ ألم تكن جيوش أوروبا هي التي تقصف بالمدافع الجماهير العربية التي تطالب بحريتها وحقوقها؟ ألم تكن هذه الجماهير هي التي ترفع لواء القيم الغربية النبيلة السامية وتموت من أجلها بينما تقف جيوش أوروبا لهم بالمرصاد؟ ثم سألت توفيق الحكيم عن الممثل الرئيسي للحضارة الغربية في شرقنا العربي، أليست هي الدولة الصهيونية؟ دولة قامت على أرض الآخرين ولا تستمد شرعيتها من العقل أو الاستنارة أو أي قيم نبيلة أو سامية، وإنما من منطق القوة وشرعية الغاب، دولة تصدر عن فلسفة عنصرية غيبية إرهابية وتشرع قوانين عنصرية غيبية إرهابية وتمتلك جهازاً أمنياً قوياً لقمع العرب في داخل الأرض المحتلة وفي ضربهم خارجها. كان رد توفيق الحكيم مدهشاً، فقد كان يرى أن النموذج الصهيوني نموذج يستحق أن يحتذى، وأخبرنا عام 1974 في أثناء اجتماعات لجنة التعمير الحضاري بالأهرام عن زيارته للجامعة العبرية في فلسطين في أثناء حكم الانتداب، وعن مدى تقدم ورقي المستوطنين الصهاينة، وعن الاستعداد الضخم الذي حشد لهذه الجامعة، وعن مبانيها الفخمة وأساتذتها الكثيرين، ثم أضاف: وكل هذه الاستعدادات والمباني قد شيدت، وكل هؤلاء الأساتذة قد استعدوا حتى قبل وصول الطلبة. كان الإعجاب بالنموذج الصهيوني باعتباره جزءاً من النموذج الغربي يسيطر على توفيق الحكيم وعلى حسين فوزي وعلى آخرين، ولذلك لم أدهش حينما قام بعضهم فيما بعد بزيارة إسرائيل أي فلسطين المحتلة. ومن ضمن اقتناعات الآن أن الإنسان الذي يؤمن إيماناً أعمى بالنموذج الحضاري الغربي عادة وليس دائما أو حتما ما ينتهي به الأمر بتقبل الدولة الصهيونية، وليس من قبيل الصدفة أن نظام الانفتاح على الغرب في مصر هو نفسه نظام التطبيع مع الدولة الصهيونية، فالدولة الصهيونية تطرح نفسها على مستوى من المستويات على أنها الآلة الغربية التي تعمل دون تاريخ ودون أعباء أخلاقية، هي المستقبل. من يود أن يطرح عن كاهلة تراثه وقوميته، ومن حق أي فرد أن يعجب بأي نموذج بما في ذلك نموذج البلد الذي نكل به واحتل أرضه، ومن حق توفيق الحكيم والآخرين أن يكونوا مستغرقين في الأعجاب بالغازي وبالمنتصر كما هو الحال مع معظم البشر، ولكنهم ليس من حقهم أن يروجوا لنموذج ما دون دراسة لأصوله وأسباب نجاحه المزعوم ومدى إمكانية استمرار هذا النجاح عبر الزمان. وقد حاولت أن أقدم رؤية نقدية للنموذج الصهيوني، فسألت توفيق الحكيم: ألم يدهشه أن تكون الجامعة قائمة دون طلبة؟ وحاولت أن أوضح له أن هذه سمة بنيوية في الصهيونية لصيقة بها، فالصهيونية لم تنشأ كحركة جماهيرية وإنما نشأت بين بعض مثقفي الطبقة المتوسطة اليهودية في شرقي أوروبا ووسطها ممن فشلوا في تحقيق الحراك الاجتماعي داخل مجتمعاتهم بعد تعثر التحديث فيها، وأسسوا المنظمة الصهيونية التي كانت تدعي أنها ستجمع شتات الشعب اليهودي، وهي في واقع الأمر كانت ستخلق مجالاً حيوياً للإمبريالية الغربية ولأعضاء الجماعات اليهودية ليحققوا في الدولة الاستيطانية الجديدة من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي ما فشلوا في تحقيقه في أوطانهم، من خلال التشكيل الحضاري والقومي الغربي. فنحن هنا أمام ظاهرة فريدة، قيادة سياسية تخلق منظمة، والمنظمة تخلق شعباً، على حين نجد أن العكس هو الصحيح في كل الحركات القومية في العالم. فالشعب هو الذي يتطلع ويطمح، فتظهر من بين صفوفه النخبة التي تقوم بتنظيم صفوفه لتحقيق هذه التطلعات. والوضع نفسه ينطبق على النظام الحزبي الإسرائيلي، فهو النظام الحزبي الوحيد في العالم الذي ظهر إلى الوجود قبل ظهور الجماهير التي يعبر عن مصالحها، وقبل ظهور الوطن الذي ينتمي إليه، وقبل ظهور الدولة التي يحاول أن يستولي على مقاليد السلطة فيها. فالحزب في إسرائيل يسبق الشعب والدولة، والجيش أيضاً لا يختلف كثيراً عن الحزب أو عن الدولة. فعصابات الإرهابيين الصهاينة كانت قد بدأت مناوشاتها ضد العرب قبل ظهور التنظيمات العسكرية الصهيونية، وحتى قبل وصول الشعب اليهودي ذاته. وقد قال أحد الشعراء الإسرائيليين أن كل الشعوب تمتلك جيشاً ما عدا الشعب الإسرائيلي، فهو جيش يمتلك شعباً. والجامعة العبرية إن هي إلا استمرار لنفس النمط وتعبير عن نفس السمة البنيوية. ثم أشرت إلى سمة بنيوية أخرى، وهي اعتماد المؤسسات الصهيونية على التمويل الخارجي، ومن هنا طفيليتها. والجامعة العبرية من أكثر المؤسسات الصهيونية اعتماداً على التمويل الخارجي. فمثلاً في كلية العلوم تجد أن كثيراً من الأساتذة قد حصلوا على تعليمهم في الخارج، بل قاموا بالبحوث في بلادهم ثم يقومون بنشرها في الدولة الصهيونية، وتجد أن المعامل يقوم بتمويلها مليونير أمريكي، أما بيت الطالبات فيموله على سبيل المثال يهود جنوب إفريقيا. كما أن هناك صندوق جباية خاص بالجامعة العبرية في الولايات المتحدة، والنموذج الصهيوني نموذج ممول طفيلي، وتمويله يعود لعوامل خاصة به هو وحده، لذا فهو نموذج لا يمكن محاكاته أو تكراره. ولأنه يستمد عوامل حياته من خارجه، فإنه من المستحسن عدم محاكاته، لأنه مقضي عليه بالزوال إن زالت تلك العوامل. ولكن الأستاذ توفيق الحكيم لم يغير من موقفه قيد أنملة، فأعجابه بالغرب كان كاملاً دون تحفظ. احتدم النقاش بين دعاة التغريب والتحديث ودعاة أعادة النظر فيها ورؤيتها بشكل نقدي يصدر عن إدراك لأهمية التراث والهوية، فلم تتقارب وجهات النظر. ومع هذا يمكن القول بأنه حدث تغيير جوهري، فقد تقرر عقد مؤتمر لدراسة مستقبل المشروع الحضاري الغربي. ولكن بدلا من أن يكون موضوع المؤتمر هو كيف نحرز التقدم، أصبح ما التقدم. ولم يعقد المؤتمر في نهاية الأمر بسبب خروج الأستاذ هيكل من الأهرام. عنوان: إشكالية التحيز، المؤتمر والكتاب. وهكذا أصبح التحيز إشكالية أساسية كان لابد أن أكتب عنها. وفي هذه الآونة تعرفت على الأستاذ عادل حسين الذي اتصل بي عام 1980 دون سابق معرفة، وأخبرني بأنه قد قرأ كتاب الفردوس الأرضي وأنه وجده مثيراً. فأخبرته أنني قرأت كتابه عن الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية، وأنه يبدو أن هناك نقط لقاء كثيرة بيننا، فدراسته مثل جيد على فكر مفكر انتقل من الاهتمام بالقوانين المجردة العامة إلى إدراك أهمية الخصوصية الحضارية، ومن التركيز على المادي إلى الإنساني، ومنه إلى رحابة الإيمان. وبدأنا نحن وبعض الأصدقاء نلتقي بشكل منتظم مرة كل شهر، نقرأ كتابا ونناقشه. كانت المجموعة تضم عددا كبيرا من المثقفين من الاتجاهات الفكرية كافة، التراثيون الجدد كما سماهم أحد الكتاب دكتور جلال أمين، دكتور عبد الحليم إبراهيم عبد الحليم، دكتور جودة عبد الخالق، دكتورة كريمة كريم، أستاذ طارق البشري، دكتورة هدى حجازي، دكتور حامد الموصلي، دكتور ممدوح فهمي، وكان الدكتور محمد عمارة ينضم إلينا أحياناً. وكان الموضوع الأساسي هو التبعية، وكان الأستاذ عادل حسين هو العقل المفكر والروح الملهمة وراء الاجتماعات والحوارات، ف فهو شعلة نشاط إنساني، وهبه الله عقلا نافذا، ولكنه ليس عقلا محضا باردا، وإنما عقل إنسان له قلب وروح، قادر على الدخول في علاقات إنسانية حميمة. وهو لا يدخل اليأس إلى قلبه البتة، يبحث دائما عن علامات الأمل في التاريخ والأفراد فيشجعها ويشير لها، ولعل هذا ما ضمن له الاستمرار برغم ما يحيط بنا من كل جانب من محبطات. وقد ساهمت هذه المرحلة في بلورة رؤية الفكرية، ومن بينها إشكالية التحيز التي كانت لا تزال آخذة في التشكل. وفي أثناء وجودي في الرياض عام 1983 وحتى عام 1988، كانت تعقد ندوة شهرية تنظر في التحيزات المعرفية المختلفة، وكانت تضم دكتور سعد البازعي، دكتور عزة خطاب، دكتور منصور الحازمي، دكتور عزيز العظمة، دكتور محمود الزوادي، دكتور سعد الصويان وآخرين. وعند عودتي لمصر عام 1990 تعرفت على مجموعة من الشباب المثقف: هبة رؤوف، دكتور أحمد عبد الله، هشام جعفر، دكتور أسامة القفاش، فؤاد السايد، إبراهيم البيومي غانم، حسام السيد، حازم سالم. كنا نلتقي بشكل شبه دوري في منزلي، وكانت لقاءاتنا متعة فكرية حقيقية تفجر داخلنا كثيرا من الأفكار والرؤى، وتتيح لنا فرصة التجريب الفكري. فكنا نتناقش في شتى الموضوعات، وخصوصا إشكالية التحيز والنماذج المعرفية. وقد تقرر أن نكتب كتابا عن إشكالية التحيز يضم أبحاثا يكتبها المشاركون في ندوة الرياض والقاهرة. وقد استمر الحوار بشكل مكثف يكاد يكون يوميا، أساسا بالتليفون بيني وبين هبة رؤوف وأسامة القفاش. فهبة تنبهني دائما إلى الأبعاد المعرفية للظواهر، وعندها مقدرة غير عادية على الوصول إلى جوهر الأشياء والإفصاح عنها بسلاسة غير عادية. أما أسامة فعقله متفجر، لا يتورع عن أن يتصل بي تليفونيا من الإسكندرية لمدة ساعة ليناقش معي علاقة المنظومة الحلولية بالكتابة الصينية، أو الفرق بين الغنوصية في مصر وفي الغرب، أو آخر أعمال وودي آلن. وقد كتبت ورقة عمل أرسلت بها إلى السادة المؤلفين أدعوهم فيها إلى كتابة مقالات تدور حول موضوع التحيز، نقتطف منها ما يلي: ثمة إحساس غامر لدى الكثير من العلماء العرب بأن المناهج التي يتم استخدامها في الوقت الحاضر في العلوم العربية الإنسانية ليست محايدة تماماً، بل ويرون أنها تعبر عن مجموعة من القيم التي تحدد مجال الرؤية ومسار البحث، وتقرر مسبقاً كثيراً من النتائج. وهذا ما نطلق عليه اصطلاح التحيز، أي وجود مجموعة من القيم الكامنة المستترة في النماذج المعرفية والوسائل والمناهج البحثية التي توجه الباحث دون أن يشعر بها، وإن شعر بها وجدها لصيقة بالمنهج لدرجة يصعب معه التخلص منها. ولعله قد حان الوقت لكي يتم الإفصاح عن هذه الأحاسيس والاجتهادات الفردية بشكل أكثر وضوحاً وتحديداً، وأن يتم تجميعها على أمل أن نصل إلى تعريف إشكالية التحيز في المنهج، وأن نضع أيدينا على بعض سماته وآلياته، ونصل إلى بعض الحلول المطروحة التي قد تؤدي في النهاية إلى ظهور نموذج معرفي بديل. وبعد أعداد ورقة العمل عقدت كثيراً من اللقاءات مع المساهمين في الكتاب، وتراسلت معهم، وكنت أتحدث معهم تليفونياً لمتابعة مسيرة الكتاب، وقد قمت بتمويل هذه المرحلة البحثية. ثم بدأت أفكر في عقد مؤتمر، وبدأت أفكر في تكاليفه وكيف يمكن عقده بأقل التكاليف ومن خلال مساهمة بعض المشاركين فيه. وهنا لحسن حظي قررت نقابة المهندسين والمعهد العالمي للفكر الإسلامي تمويل المؤتمر، وعقد بالفعل في القاهرة في فبراير عام 1992، وأشار له الأستاذ فهمي هويدي في مقاله الأسبوعي في الأهرام بأنه انتفاضة ثقافية. ثم قمت بجمع الدراسات التي قدمت إلى المؤتمر، وأضفنا لها دراسات أخرى، وصدرت الطبعة الأولى من الكتاب في جزئين عام 1995 بعنوان إشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد، عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي ونقابة المهندسين. وكان الكتاب يضم حوالي 60 بحثاً، ثم صدرت الطبعة الثانية في واشنطن عام 1996 عن المعهد أيضاً، ثم صدرت طبعة ثالثة في 7 مجلدات عام 1998، كل مجلد مخصص لفرع مستقل من فروع المعرفة، ويضم المجلد الأول فقه التحيز، وهو المقدمة الطويلة التي كتبتها وعرفت فيها التحيز وأسبابه وأشكاله وكيفية تجاوزه دون إلغائه، فهذا أمر مستحيل. وقد أشرت في فقه التحيز إلى أن كل شيء، كل واقعة وحركة لها بعد ثقافي وتعبر عن نموذج، وأن التحيز لا يمكن تجاوزه، ولكنه ليس نهائيا، فالنهائي هو الإنسانية المشتركة والقيم الأخلاقية التي تسبق كل تنوع وأي تحيز. ثم أشرت إلى هيمنة النموذج الحضاري الغربي على كل الاتجاهات الفكرية العربية، ليبرالية، ماركسية، إسلامية، وحاولت تعريف بعض سماته الأساسية، فبينت أن هذا النموذج نموذج مادي حلولي واحدي، وأن جوهر الواحدية المادية هو أن تصبح كل المخلوقات خاضعة تماماً لنفس القانون المادي الصارم، وأن يسود منطق الأشياء على الأشياء وعلى الإنسان، وأن هذا هو نفسه حجر الزاوية في المشروع المعرفي الغربي. ثمة قانون واحد وثقافة واحدة وإنسانية واحدة تكتسب وحدتها من كونها جزءاً من النظام الطبيعي، ولذا فإن ثمة نموذجاً واحداً للتطور. وقد حصرت تحيزات هذا النموذج فيما يلي: 1- التحيز للطبيعي المادي على حساب الإنساني. 2- التحيز للعام على حساب الخاص. 3- التحيز للمحسوس والمحدود وما يقاس والكمية على حساب اللامحدود وما لا يقاس والكيفية. 4- التحيز للبسيط والواحدي والمتجانس على حساب المركب والتعددي وغير المتجانس. 5- التحيز للموضوعي على حساب الذاتي. 6- التحيز للمصطلحات العامة الدقيقة الوصفية الكمية التي تنبذ المجاز وتبتعد عن التركيب. 7- التحيز للدقة البالغة في التعريفات والمطالبة بأن تكون جامعة مانعة واضحة. 8- التحيز ضد الغائية والخصوصية والانقطاع، والتحيز للاغائية والعمومية والواحدية المادية والاستمرارية واللغة الرياضية بهدف تيسير التحكم الإمبريالي. ثم أشرت لبعض التحيزات الكبرى مثل التحيز للتقدم والنظرية الداروينية والسوق المصنعة كصورة النهائية للكون والدولة المركزية والاستهلاكية. وفي مجال تحديد آليات تجاوز التحيز، ذكرت أن أول خطوة في إدراك حتمية التحيز وأن يكون نقدنا للحضارة الغربية نقداً كلياً، يلي ذلك توضيح نقائص النموذج المعرفي الغربي، أي نموذج معادل للإنسان، واستحالة تنفيذ المشروع المعرفي والحضاري الغربي لأنه يستند إلى الإمبريالية وسرقة المصادر الطبيعية من العالم وتوظيفها لحساب الإنسان الغربي، مما يعني تصاعد معدلات الاستهلاك بما يتجاوز حدود المصادر الطبيعية. ثم اقترحت منهجاً في دراسة الحضارة الغربية، دراسة أزمة الحضارة الغربية ودراسة انحرافات الحضارة الغربية كالعنصرية النازية والإمبريالية، لا باعتبارها انحرافات وإنما باعتبارها جزءاً من نموذج مهيمن، دراسة الفكر الغربي الاحتجاجي والمراجعات الجديدة للتاريخ الغربي والأزمة المعرفية في العلوم الطبيعية والتأكيد على نسبية الغرب وعلى خصوصيته الحضارية ودراسة الظروف التاريخية والثقافية المحيطة بظهوره وبروزه، الانفتاح على العالم بأسره وليس على العالم الغربي وحده. وختمت فقه التحيز بالحديث عن النموذج البديل النابع من التراث، ولخصت ملامحه فيما يلي: الانطلاق من الإنسان باعتباره مقولة غير مادية، الإيمان بالنموذج التوليدي لا التراكمي، طرح علم بديل يحاول أن يصل إلى يقين غير كامل، ولذا تصبح المعرفة اجتهاداً مستمراً. هذا العلم لا يهدف إلى التحكم الكامل في الواقع، ولذا فهو لا يحاول اختزال الواقع أو تصفية الثنائيات. لا يؤمن هذا العلم بوحدة العلوم، ولا يركن إلى الواحدية السببية. ولهذا العلم الجديد هيكل مصطلحي جديد يهدف لا إلى الدقة وإنما إلى التركيب، ولا يرفض استخدام المجاز. وحين أدركت جوانب جديدة لموضوع التحيز وتعمق إدراكي لمدى تركيبيته، أعدت كتابة الجزء الأول من الكتاب فقه التحيز، بحيث يمكن القول أنه كتاب جديد تماماً، سواء في هيكلة أو الأمثلة التي أضربها أو جوانب الموضوع الجديدة التي أتناولها. ولعله يقف مثلاً جيداً على إمكانية التطور داخل إطار من الوحدة. انتهى الفصل الثاني من الجزء الثاني.